نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في فصول كتاب الصوم. اليوم وقفنا عند فصل شرط وجوب صوم رمضان. نتكلم الآن عن شرط الوجوب. تكلمنا عن شروط الصحة من قبل، والآن نتكلم عن شروط الوجوب. حد يتذكر أركان الصوم؟ لما أردنا نتكلم قلنا أركان الصوم إيش؟ تفضل يا وسام. النية والإمساك والصائم. وذكرنا شروط لصحة الصوم، والآن يتكلم عن شروط وجوب صوم رمضان. وهنا لو بدأ بالعقل وكأنه لم يتكلم عن الإسلام، مع أنه تكلم فيه في الصحة. والمصنف في الصلاة والزكاة لو تذكره تكلم عن الإسلام في شروط الوجوب، هنا لم يتكلم عن الإسلام، إما نكتفى بما ذكر من قبل أو اكتفى بذكره في شروط الصحة ولم يكرره في شروط الوجوب. فبدأ بالعقل وقال شرط وجوب صوم رمضان العقل، يبقى لا يجب الصوم رمضان على من زال عقله. وهذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فدل ذلك على أن العقل هو مناط التكليف، فمن زال عقله لا يجب عليه الصوم. وهذا يظهر لك من الجنون، لو كان أحد مجنون جنون مطبق، يعني هو مجنون دائما، إذن هو غير مكلف بالصوم. وأنا غير مكلف بالصوم، لا عليه صوم ولا عليه كفارة ولا فدية ولا شيء. لكن الذي عنده جنون غير مطبق، قلنا العقل. فقال إذن المجنون هنا، المجنون المطبق جنونه هذا ليس مكلف. وأما الذي أحيانا يكون مجنونا وأحيانا يعني يرفع عنه الجنون، فهذا في الأيام التي يكون فيه عاقلا وجب عليه الصوم، ويجب عليه أن يصوم هذه الأيام. والأيام التي فيها الجنون ليس مكلفا وليس فيه عليه قضاء. ثم ذكر بعد العقل، طبعا احنا اتكلمنا عن العقل وتكلمنا من قبل على الاغماء، صحيح؟ تكلمنا على الاغماء وقلنا ان ان هم قاسوا المذهب عندنا المغمى عليه على المجنون اصاله بذلك. فاذا هو المساله فين؟ اذا اغمي عليه يوما كاملا من الليل الى المغرب فلو قسناه على المجنون يبقى ليس مكلف، اذا ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. وان اغمي عليه واستيقظ جزء من النهار فهنا يصح صومه وليس عليه إعادة. طيب قال والبلوغ، فلا وجوب على الصبي أيضا للحديث، يعني لا يجب على الصبي صوم رمضان كحديث رفع القلم عن ثلاث ومنه الصبي حتى يبلغ. ولكن المذهب قال إنه يعلم في السابعة ويضرب على الصوم في العاشرة قياسا على حديث الصلاة، وهذه في المذهب علموهم الصلاة في السابعة واضربوهم لعشر، وهذا فيه خلاف في المذهب أيضا. لكن هم قالوا قياسا على الصبي انه يعلم في السابعه ويضرب على العاشره، والبعض قال لا ليس لا يقاس على الصبي اللي في فارق بين الصوم والصلاة عده فوارق. فوجه ثاني عندنا انه لا يضرب على ذلك لكن يعلم، والافضل له ان يعلم على ذلك. ايش المعتمد انه في الصبي؟ انه عندنا الوجه انه قياسا على الصبي انه لا وجوبا عليه، لكن هم قاسوا على الصلاه مساله التعليم لسبع والضرب لعشر، وقلت ان محل خلاف، لكن هي ليست واجبة أيضا حتى يبلغ. قال وإطاقته، يعني إطاقة الصوم بهذا كأنه شرط آخر، تكلم عن العقل والبلوغ والإطاقة، يعني أنه يطيق أن يصوم. ومعنى الإطاقة إذن العاجز عن الصوم، سواء العاجز بمرض كما سيأتي أو كبر، فهذا لا يلزمه الصوم بالإجماع. طيب وهذه طبعا المرض، فمن كان مريضا أو على سفر فتقدير الكلام فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب المريض، نأخذ المريض أولا على نوعين، في مرض يشق معه الصوم ومرض لا يشق معه الصوم، فالرخصة جاءت في المرض الذي فيه المشقة على الصوم. يعني في مرض مثلا يكون صداع خفيف، وجع يسير في الأسنان، نقول يسير مثلا أو شيء يحتمل معه الصوم، فهذا ليس فيه رخصة الصوم. وأما إن كانت المرض لا يحتمل معه الصوم وفيه مشقة فجاء فيه الرخصة، وهذا الجمهور على ذلك. وإلا الظاهرية أخذوا بظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقالوا أي مرض سواء مرض يسير أو مرض غير يسير يشق أو لا يشق فمعه الرخصة. وكلامهم وجيه جدا حقيقة من ناحية الدليل أصالة، يعني لأنه سمي مرضا، وإن كان الجمهور على أن التفرقة بين المشقة وعدم المشقة لأن الرخصة جاءت في ذلك، فما زلنا الدرس له ضوابط. فنقول أن المذهب عندنا وهو الجمهور أيضا على أن المرض الذي يشق على المرء فيه الصوم هو الذي له رخصة الفطر، أما إن كان مرضا يسيرا فلا يترخص فيه بالفطر. ولذلك أيضا إن هو، طب هل هو ينوي عدم الفطر من الليل أم ينوي الصيام، ينوي عدم الصيام من الليل آسف، يعني ينوي الفطر ولا ينوي الصيام، ولما يأتي النهار إذا وجد نفسه مريضا لا يستطيع الصوم فهنا له الفطر. الثاني هو الصحيح، الثاني الصحيح بأنه ينوي الصيام ثم إن وجد نفسه غير قادر فيفطر، ده لو قلنا مثلا مرض عارض أتاه في النهار. أما إن كان هو المرض مستمر معه يعني فهذه لا تؤثر بأن ينوي، لأنه هو الإشكال كله إنه ممكن ينوي الصيام ويجد نفسه نهارا يستطيع الصوم فيصوم، لو وجد نفسه لا يستطيع يبقى يفطر. لكن لو كان نوى ليلا عدم الصوم وجد نفسه صباحا مستطيع هيبقى عنده إشكال إنه ما نوى فضاع عليه. لذلك قالوا ينوي أولا في الليل ثم يصوم في النهار، لأن وجد نفسه عنده مشقة للمرض يفطر. لكن لو قلنا إن عنده مرض مستمر يعني أو اللي هو يعني بقاله عدة أيام في مرض ما يستطيع إنه يصوم فيه، فهنا خلاص غالب الظن دخل على الليل فجر غير مستطيع للصوم، يبقى انتهى الفطر وانتهت المسألة بذلك. ثم وطبعا قلنا إنه هو لو أفطر كما سيأتي معنا عليه الكفارة، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، تقدير الكلام فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب ثم العاجز، احنا بنتكلم في الإطاقة، آسف عليه القضاء فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم تأتي عن لو دخلنا على الكفارة نقول المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني واحد تلي مثلا بمرض السكري، لا خلينا في المرض مش في الكبر، لأن يعني ده حالة تانية ستأتي معنا العجز الكبر، لكن نقول مرض ما يستطيع معه الصوم، يعني لازم صاحب المريض المرض هذا ما يمكن أنه يصوم، خلاص الطبيب قال له أنت ما يمكن لك تصوم والمرض ده مستمر معه فلا يرجى برؤه، فهذا لا يستطيع القضاء، فهذا له رخصة الفطر لكن عليه الفدية ستكون، عليه الفدية. طيب العاجز اللي هو عاجز بكبر، الأول بيان العاجز بمرض، العاجز بكبر والتي جاء في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا في معنى الآية بعضهم قالوا أن التفسير أصلها في تقديره وعلى الذين لا يطيقونه، وابن عباس قال لا وعلى الذين يطيقونه أيضا، ويقصد بها الكبير الشيخ والشيخة اللي هم الكبار السن، فلم يجعل الآية منسوخ، ما هو الآية الأولى كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لأنكم تتقون أيام المعدودات فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه لا فدات طعام مسكين شهر رمضان الذي أنزل فيه للناس فقالوا ثم جاءت شهر رمضان أنزل فيه الناس إلى قال فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من كان مريضا على سفر فعدة أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعضهم قال الآية الثانية ناسخة للأولى، الأولى كانت أنه كان مخير المرء أنه هو يصوم أو يفطر، إن صام أو أنه لم يصم يفطر فيفدي. جاءت الآية التي تليها بعضهم قال نسخت الأولى وجعل أن الصيام واجب مش تخير، هو العاجز فقط اللي هو يأخذ الرخصة ويقضي أو يكافئ. ابن عباس كان يرى أن الآية الأولى لم تنسخت في الجزء ولم تنسخ في الجزء، يعني لم تنسخ في الكبير العاجز، وقرأ تفسيرها وعلى الذين يطيقونه، يعني هو لغة قالوا أيضا يطيقونه من الكبير المقصود به الكبير والشيخ والشيخة إذا أفطر عليهم الفدية. ليش؟ لأن هو هنا العجز خلاص لا يرجى أنهم يصوموا نتيجة كبر السن والعجز، فما يستطيع أن يصوم فهنا يفطر أو يفطر وله وعليه الفدية فقط، فأصبح هنا العاجز بكبر من السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه الذي لا يستطيع أن يقضي أيام رمضان له رخصة الفطر والإطعام بعد ذلك أو الكفار، وهذا الذي النوع الثاني في الإطاقة. وأدخلوا فيها أيضا لم يدخل الحائض خرجت من ذلك. طيب هنا في إشكال مهم جدا ولي ثمرة، هل نقول الذي العاجز الكبير أو المريض اللي هو مرضه لا يرجى برؤه هل هو مطالب بالصوم أصلا ثم انتقل للفدية للعجز، أم هو غير مطالب بالصوم ومطالب بالفدية أصالة؟ ثانيا بمعنى هل الصوم أصل له والفدية بدل، أم الصوم أم الفدية هي الأصل؟ ثاني فاهمين؟ مرة ثانية، الذي العاجز الكبير الذي لن يستطيع الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، مش بنتكلم عن قضاء احنا بنتكلم عن فدية، قلنا عليه الصوم لا يستطيع الصوم فعليه الفدية، هل الأصل انه وجب عليه الصوم والفدية بدل، ولا نقول ان الأصل هو الفدية وليست الفدية بدل؟ طب ايش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو قلت ان الفدية الأصل عليه الصوم والفدية بدل، يبقى لن تستطيع ان تخرج الفدية عن 30 يوم مقدمة، لابد تخرج الفدية عن كل يوم عندما يأتي اليوم الذي يصوم فيه ولا يستطيع الصوم فيخرج فدية هذا اليوم، يعني يجي أول يوم رمضان ما صام لعجزه يخرج فدية بعد يطعم مسكين. الثاني يطعم مسكين. ما يطعم 30 مسكينا مقدما في أول يوم رمضان. بل قالوا لو أطعم 30 مسكين تحسب عن يوم واحد. ليش؟ قالوا لأن الأصل هو الصوم. ولابد يأتي يوم الصوم أولا فيعجز فيطعم. لو قلنا بأن الأصل البدل فقالوا إذن لو هو أصلا عليه البدل وهو لن يصوم يبقى عليه 30 فدية مسكين يقدر يطلع 30 من أول يوم. يبقى ثمرة الخلاف هل الأصل الصوم والبدل الفدية؟ يبقى هنا لن يستطيع أن يخرج الفدية مقدمة، لابد بعد كل عدد أيام. وده اللي بيعمله بعض الناس إن بيكون غير مستطيع للصوم، فالبعض يجي من أول رمضان يقوم يطلع كله يطعم. المذهب عندنا أن الفدية بدل ليست أصل، آسف الفدية الأصل، وبالتالي أجازوا الخروج مقدمة. المالكية قالوا الأصل الصوم والفدية هي البدل، فلم يجيزوا إخراج مقدمة. وهذا المذهب أردت من راجح، أنا راجح والله أن طبعا مسألة خلافية لكن تبين لك الثمرة فين. الثمرة أنك لو واحد عايز يطلع، لو قلت له على المذهب ممكن يطلع مقدم أيام قبل أما دخل رمضان، يعني يقدم مش لازم ينتظر. على قول المالكية لابد ينتظر بعد كل يوم أو مجموعة أيام ثم يخرج، ما يخرج أبدا. والله أعلم الراجع فيها قول المالكية بأن الأصل الصوم والفدية بدل. ولذلك نقول دائما حيطة أنك ما تخرج إلا متأخر، يعني تخلص أسبوع أخرج إطعام عن أسبوع الذي سبق، اللي هو المريض والعاجز الكبير الذي لا يصوم ينتظر أسبوع ثم يخرج عن أسبوع مثلا، أو يوم بيوم ممكن لا إشكال، يوم بيوم دخل عليه اليوم ممكن يطعم يوم بيوم كل يوم لا إشكال في ذلك، خروجا من الخلاف هذه. لكن هذه ثمرة المسألة فيها. خلاص، لأنه أصلا هو لا ليس هو لأنه هو قال الصوم مطالب به القادر. قلنا من شروط الوجوب الإطاقة، والإطاقة هو غير مطيق، يبقى لا يجب عليه الصوم، يبقى وجب عليه الفدية، فجعل الفدية هي الأصل. ونشأ المالكية قالوا لا، هو كل الناس مخاطبين بالصوم لكن جاءت الرخصة في عدم القدرة فبقت الرخصة الفدية بدل. والثمرة بينت لك فين متى، يعني يكفي كده، هي كحجمها عشان تفهم في الفتاوى بعدين ليش الاختلاف في هذه المسألة. أنا جبت لك التأصيل بتاعها في أصل المسألة، هما بيعتبروا أصل أم بدل. طب الحائض هل يجب علي الصوم حال الحيض؟ قالوا الصحيح إنه لا يجب عليها، بل إذا طهرت عليها القضاء، إذا هي غير مطالبة بالصوم حال الحيض، ليس يجب عليها أصالة. طيب قال ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، هو أتى به هنا يؤمر به الصبي إذا سبع إذا أطاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إنه علموهم الصلاة على سبع واضربوهم على عشر. والبعض قال إن القياس هذا قياس مع الفارق، لأن في فارق بين الصلاة والصوم، حتى قالوا لا يضرب لأنه هو ليس العقاب، هو ليس معاقب أصالة، ده الضرب هذا أمر من الله من الشرع بالولي إنه يضربه، ليس عقابا عليه هو يعني هو، فلكن هو تأديبا فقط. فبعضهم قال إن الصوم لا يلحق به لأن في فارق بين الصوم والصلاة لمخالفة الدليل. أيا كان، قال ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا. وهنا بينه كان منكم مريضا، قال هنا ضررا شديدا. إذن كأنه عندنا قاسوا الضرر في المرض على الضرر في استعمال الماء للتيمم. لو تذكروا في التيمم قالوا إما التيمم لفقد الماء أو للضرر الذي قد يصيبه من استعمال الماء. فقالوا هنا أيضا في الصوم إن كان المرض يضره فهنا له الفطر. طب لو صام وهو مريض، قالوا صح صومه، صح صومه. وهناك وجه ضعيف قالوا لا يصح صومه كيوم العيد، وهذا غريب كما يقال يعني، وجه غريب ليس هناك قياسا فيها. طب لو كان المرض يسير ولا مشقة ظاهرة قلنا لا يجوز الفطر عندنا خلافا لأهل الظاهر، وقلت إن هذا قول الجمهور فيه. ما هو العرف هنا خلاص يسير، قول صداع بسيط. لا أصل المسألة على حسب الإطاقة، صداع بسيط يعني ممكن يعني يتجاوب مع ألم يسير في الدرس مثلا، جسمه مكسر زي ما بيقولوا مثلا في مرض في البرد ويستطيع. يعني المسألة ترجع لي اليسير هذا ليس فيه المشقة الظاهرة، فقالوا هذا لا يجوز فيه الفطر، لابد أن يكون فيه المرض أيضا. خليها بس الآن دي فرانين في الحر دولت. ده كل العمال هيفطروا في الشارع كده. طيب قالوا لو كان قلنا لو كان المرض مطبق زي ما قلنا يعني مستمر فله ترك النية من الفجر، أما لو كان أحيانا عنده محمومة حمى يعني أحيانا بيسخن أحيانا، فقالوا لا ينوي لما هو عند الفجر ينوي، ثم لما يأتي الحمى أو يأتي الوجع في النهار يفطر بذلك، وده تفصيل مهم جدا. طب قالوا لو شرب شرابا قبل الفجر وقصد به المرض، عايز مش عايز يصوم وراح شرب شراب عشان يعيا يجيله شيء مثلا، شرب حاجه كل حاجه عشان يجيله شيء في معدته وشيء، قال لك عشان مش عايز يصوم لا يريد زيت خروع اي شيء من هذه المساله زاب العقل بالدواء مثلا، فطلع الفجر وهو مريض يدخل فيه انه يفطر؟ قالوا يفطر، ما هو طلع الفجر عليه وهو مريض، لكن ممكن هو يعامل بقصد نياتي انه يقسم لانه فعل ذلك. لكن في قول ثاني قالوا لا يفطر. ليش؟ قالوا هو اللي قصد، لكن هم ردوا عليهم في قالوا الوجه الاول لا، المرض من فعل الله، هو ممكن ياخذ الدواء لكن هو ممكن يمرض ولا يمرض مش بايده، المرض هذا من تقديرات الله عز وجل، فقالوا هذا من فعل الله وإن كان سببه معصية، لكن قالوا يعني إيش بأنه يفطر لأنه مريض بالفعل خلاص ويأسم هو بما فعل ذلك، زي ما أخذ دواء وقاصد زوال العقل. ده في الصلاة إيش قالوا عندنا؟ لو خد دواء وقصد أن يزيل عقله فراح شال عقله شاله كده يعني ايه ظهر وعصر، قالوا لا يقضي يصلي لما يتيه يفيق يقضي زي السكران يقضي أصاله. ف ده موضوع تاني انه واخد النية سيبك منها، هو خد صوم عشان يبقى مريض فطلع الفجر وهو مريض، سيبك من ترك النية لان هي جاية معانا في المتن اصلا ان لو ما انتواش يبقى اصلا يوم ما تحسبش وده علي قضاء. هنا يعني ببنى في انه يقصد ياخد شراب حتى يمرض فيفطر، فقالوا خد الشراب بالليل، ما هو لازم ياخده بالليل لانه هو بالفجر، ثم طلع عليه الفجر حتى لو ناوي وخلاص مرض فقال انا مرضت الان هفطر، بس هو بفعله قبل الفجر وقاصد ذلك، هم قالوا له الفطر لكنه ياثم بذلك. دي في الصلاة عندنا في الصوم. طيب هو نفس المسألة ده زوال عقل، الثانية خد دواء للمرض. نعم احنا خدنا في العقل وما قصوها في ايش ان هو في العقل لو خدها ليزيل عقله حتى والصلاة جت عليه قالوا يلزموه بالصلاة عندنا، يعني يلزموا قضاء الصلاة عندنا يفطر لانه مريض لكن يأسم بهذا الفعل، يأسم بهذا الفعل. في ايش؟ لو مثلا شاب مسكر وعند عقل من اول فجر لحد المغرب كامل كله كان معقول زايد فعليه القضاء لانه شرب يعني شرب نص كده فعلا. طيب ايش اللي مش فاهم؟ ما احنا قلنا هنا هو له الفطر ام لا؟ ماشي انا عايز اقول له رخصة الفطر ولا كلامنا كله هياخد الرخصة انه مريض، انه طلع عليه فجأة وهو مريض، هو شرب دواء قاصد او شرب شيء قاصد انه يمرض، فقالوا الان هنا ايش؟ ياخد الرخصة ام ليس الرخصة؟ انت ممكن تقول ان الرخصة لا تباح بالمعصية عندنا، طب ليش قلتم هنا؟ قالوا هنا قالوا لان هنا بعد قالوا ان ده فعل للنبي مش فعله. يعني هو تفعل ذلك لان احنا عندنا قاعده ثانيه ان الرخص لا تلام بالمعاصي، فهم لو مع ذلك قالوا هنا ذلك ايضا. عشان المرض والمسكرات الفتره ان انا اتقابل عقل، قلنا لو حصل المرض قبل العقل ايوه هو احنا عندنا لو زال عقله خلاص ما عليهوش اليوم مش هيصوم لكن هيقضيه. هيقضيه لو لا لو زال عقله بالدواء حكم السكران مش زال عقله بال طيب لو غلبوا الجوع او العطش الشديد وخاف على نفسه الهلاك قالوا يجوز له الفطر. يعني لو واحد عطش عطش شديد جدا كان يوم شديد الحراره مثلا وما استطاع وافطر بذلك قالوا له ذلك يترخص ذلك له الفطر ويقضي للمشقه اجتمعت في المشقه بذلك. طيب قال وللمسافر سفرا طويلا مباحا هذا بالاجماع المسافر سفرا طويلا مباحا التقييد ده كما قالوا في المتن فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فاذا المسافر سفرا طويلا لان عندنا سفر طويل وسفر قصير. ايش الفرق بين الطويل والقصير؟ المسافر الطويل هيبقى اللي هو مسافه ولا الاحكام؟ الاحكام اللي هو هيبقى له القصر ده الطويل ولا القصير؟ الطويل طويل طويل له انه يقصر الصلاه وله انه يمسح الخوف ثلاثه ايام بالاعتدال وله انه يفطر رمضان. يبقى القصير ليس له الفطر وليس له المسكة ثلاث أيام وليس له القصر. طيب وإذا قال وللمسافر أحسن سفرا طويلا ثم قال مباحا ليش يقيد سفر المعصية عندنا لا ينال به الرخص وإن كنا رجحنا خلاف ذلك على أن الرخص له يعني لأن الجهة منفكة هو يعني سفر يعني سافر سفرا معصية سافر ليعصي الله والعياذ بالله فهل يترخص؟ المذهب قالوا لا يترخص الرخص لا تنال بالمعاصي وليس المذهب هو الجمهور على ذلك ايضا حنابلة يقولون بذلك ايضا لكن نقول الجهه منفكه قلنا يعني انه له ان يترخص وانه ياثم بسفر المعصيه. ذلك وقال وللمسافر سفرا طويلا مباحا فلو كان السفر قصير او سفر معصيه ليس له ذلك. طيب له ايش يعني يقصد وهذا اجماع عندنا المسافر سفرا طويلا مباحا وحتى هو الخلاف حتى مع الظاهرية فقط هم عندهم يرى وجوب الفطر ونحن نرى المسألة على التخيير يعني كما سنبين الآن إن هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل. الشافعية المذهب عندنا الصوم في السفر أفضل من الفطر. الصوم عندنا أفضل من الفطر و طبعا هي فيها خلاف مثلا الحنابلة يرون ان الفطر افضل عندهم من الصوم. الظاهرية يرون وجوب الفطر بل لو صام في السفر لا يصح للآية. طيب لماذا المذهب يرى ذلك؟ يرى من السنة في رواية جاء رجل عليه السلام قال أفطر أم أصوم في السفر يا رسول الله قالوا إن شئت أصوم وإن شئت أفطر. إلى هنا تدل على الجواز فيها زيادة فيها ضعف بعض أهل العلم وقالوا والصوم أفضل والحوالي فيها ضعف حقيقة لكن هنا يستدل بها أحيانا المذهب عندنا ترجيح الصوم. وقالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في سفره قد صام في سفره خاصة الحديث الذي رواه ما أدري من حذيفة أم أنس في غزوة تبوك قال وما كانت الغزوة في رمضان قال وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وقال كان يوما شديد الحرارة تقطعت فيه حتى يعني حلوقنا أو اتجاه معنا الحديث وما منا أحد من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وكان يوما شديد الحرارة. وأيضا قد صام النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنن صام يعني في أكثر من موطن في سفره في رمضان فقالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجحوا الصوم. ذلك الذين رجحوا الفطر لهم أدلة. أيضا قالوا من المذهب عندنا الصوم فيه سرعة براءة الذمة، لأنه في المرء براءة ذمتي من الصوم وهو الأصل، فقالوا إن صام في السفر فبراءة ذمتي، وهذا هو الأولى حتى ما يؤخر. وطبعا الذين قالوا بأن السفر الصوم الفطر في السفر أفضل استدلوا بأكثر من حديث حقيقة أصرح في الدلالة من أدلتنا. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة وأخبر أن الصحابة في صيام أو يشق عليهم ذلك فأمرهم بالفطر، وكان قرب يعني المغرب أو حتى من بعد العصر قرب مكة، فالبعض أفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم والبعض لم يفطر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فسماهم العصاة على أنهم لم يستجيبوا، وهذا لها رد يعني عندنا في المذهب لم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، لأن في رواية قال إنكم ملاقوا عدوكم غدا قبل الفتح مكة فاستعينوا على ذلك يعني بالفطر، فالبعض أفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم والبعض لم يرى يعني بالفطر، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنفه. رد على ذلك المذهب قالوا لا المسألة تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة أن غدا في حرب وفي فتح، فالأفضل بأنكم تستعينوا على ذلك، فالأهم على المهم واجب، وهو العصاة هنا ليس لأنهم لم يفطروا لكن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا المسألة أولئك العصاة على ذلك. ثم حملوا حديث رجل الذي كان صائما فوجد مخشيا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذا الرجل كان في السفر، قال إسرائيل تقريبا أو غيره، قال إنه صائما، قال ليس البر الصيام في السفر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر تعلق الحنابلة بهذا الحديث لأنه ليس من البر الصيام في السفر، ردوا عليهم قالوا هذه وقعت حال لأن الرجل صام وأخشي عليه فهو لا يستطيع الصوم، وهذا الذي جعل أن هناك قول ثالث قالوا أن المسألة على التفصيل، من كان الصوم بالنسبة له لا يشق ويستطيعه في السفر فهذا الأفضل، ومن كان الصوم يشق عليه ويؤدي إلى كما حصل هذا الرجل أخشي عليه أو التعب أو شيء فالفطر في حقه أفضل، وقالوا عندنا القاعدة أيسره أفضله كل ما، ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسط، هذه الوسطية ما كان اليسر جاء في كل شيء، فما كان بالنسبة له الصوم يسير يستطيع أن يصوم فهو براء للذمة على قول المذهب يصوم، هذا تخريج هذا ليس في المذهب، المذهب عندنا الصوم أفضل في السفر، لكن أقول ومن كان الفطر حقا هو اليسر له في سفره فيفطر، فكان أيسره أفضله، هذا هو الترجيح في المسألة والله أعلم في ذلك. إيش؟ مخالفة إيش؟ ما إن كان يشق عليه ويحدث معه كما حدث مع الرجل قال ليس البر الصيام في السفر، ما انا قلت هو يبقى خالف سنه سل، لو واصل انه لما لو سافر واغمي عليه مثلا وما استطاع وشق على نفسه خالف السنه اقل شيء، طبعا لو ادى انه يقع كده يبقى ده وقع في اسم لانه قال ليس البر الصيام في الصف، لكن انا قلت المساله على المشقه على القدره ايسره افضله لذلك. طيب هذا تفصيل المساله، والمذهب عندنا بان الصوم افضل لمن استطاع. طبعا الظاهريه يرون ان وجوب الفطر في الله اخذوا بظاهر الايه وجوب الفطر، وبل من صام لا صح صومه عليه القضاء. طيب لا مش تقدير، هو الايه بتقول نعم فمن كان منكم مريضا صف فعده من ايام اخرى، يعني امر انك لابد تفطر، فقالوا الفطر ايوه ما هو بالذنوب بالفطر، ما هي لا قدروا ما هي هم يروا وجوب الفطر يعني على الامر يعني ان انت وان كنت مريض او مسافر لابد ان تفطر، ما يصح صومك وانت مسافر حتى اذا صام لا يصح عندهم الصوم، لكن الحنابلة هم اللي يرون ان الصوم فطر افضل من ذلك. وطبعا كما قلت استدلوا بن حسن افطر في كراع الغميم ايضا كما سياتي معنا لو الزم بهم الصحابه بالفطر في هذا اليوم، والكل عنده ادله كما بينا. قال ولو أصبح صائما فمرض أفطر، هذه بيناها لو أصبح صائما ثم جاءه المرض المعنى الذي يحتاج إلى ذلك افطر، لكن هنا كانه في تقدير، يعني هو يريد ان يقول ايش؟ فمرض افطر، يعني يريد ان يقول انه ينتوي الفطر مع المرض هذا. يعني اذا مرض اراد ينتوي انه يفطر، ينتوي الفطر بذلك حتى يخرج من صيام اليوم. ده لو اصبح صائما. وان سافر فلا، وادي بقى ايش؟ وان سافر فلا، طبعا. طيب هذه المساله التي معنا الان، يعني ايش ان سافر؟ عندك احوال اصلك الان، انك تسافر قبل الفجر او تسافر بعد الفجر، تمام. طيب لو سافرت قبل الفجر فلك نيه الفطر، لانك يعني ارتحلت عن خرجت من العمران قبل الفجر، أو ركبت الطيارة قبل الفجر طائرة، فأنت حكمك المسافر لك الآن إجماعا لا إشكال عندنا في ذلك أنك تنوي الفطر، لأنك أنت الآن دخل عليك الفجر وأنت مسافر. فإذا هذا لك رخصة الفطر. الحالة الثانية أنك تصبح مقيما، يعني دخل الفجر وأنت في البلد ثم سافرت بعد ذلك، واحد طيارته 6 الصبح 7 الصبح 9 الصبح 9 صباح 10 صباح، وهو لما أصبح إيش؟ مقيم مش مسافر. فلذلك قال ولو أصبح صائما مرض أفطر. طب لو أصبح مقيما ثم أنشأ سفرا، إذا تقدير الكلام إنه أصبح من أهل البلد ثم سافر، قال هنا إيش؟ فلا، يعني لا يفطر. هما إيش قالوا الأول؟ بس عشان اوضحها، لان الناس دي المشكله دي عند ناس كثيره لو سمعوها هتعملوا مشكله. كل الناس طياراتها بتبقى ساعات الصباح، وهو اصبح مقيما ثم سافر. على المذهب، على المذهب ليس له انه يفطر هذا اليوم، لا ده حتى لو سافر ركب الطياره. عندنا الاول احنا في فرق، احنا بنقول اصلا هو المذهب لا يفرق بين انت هتفطر فين، في الطياره ولا هتفطر في العمران. احنا طبعا في ناس بتخطئ اصلا، هو مسافر 9 الصبح هو من بعد صلاه الفجر بيشرب في ميه، مع انه قاعد في بيته لسه ما طلعش المطار، ودي مشكله كبيره. ليش؟ لانك انت اصلا لسه ما سافرتش، الطياره دي اتاخرت، اتلغت الرحله، جالك شيء خبر وانك مش هتسافر اصاله. فخطا اول شيء انه طبعا ده كل ده لسه خارج المذهب كمان، ان هو لما يدخل عليه الصباح هو لابد ينتوي نيه الصوم. احنا كلامنا كله باتفاق، عشان بس انه لابد ينوي صائما حتى لو مسافر 9 الصبح 10 الصبح، يا لانه لسه مقيم فليس له ان ينوي الفطر. احنا عندنا في المذهب الان بيقول لو اصبح مسافرا ثم او اصبح وانشا سفرا فليس له ان يفطر. ليش؟ لانه بدا اليوم صائم. طيب هل له ان لو سافر انه يفطر؟ قالوا لا، مثل المسافر، نصف حكم الحضر في الصلاة. يعني إذا سافر، إذا صلى حضرا ثم سافر، يفترض أنه ركب السفينة وراح مكبر وهو لسه على الشط أنه يصلي 4 ركعات، والسفينة بتجري، لا راح تطلع بعد 80 كيلو، يكمل الصلاة. عندنا لو تذكروا يكملها مقيم، لأنه بدأ الصلاة فين؟ في الحضر، فيكملها هذه الصلاة نفسها مقيمة. طلع ركب الطياره ومكبر وصلى لسه على ارض المطار، بيركب يصلي صلاه الظهر، والطياره طبعا راح طلع واخد راحته في الصلاه 40 3 في الركعه، فخلاص طلعت الطياره، لا يكمل مقيما. فقالوا كذلك معنى في الصوم، وبدا اليوم مقيم وصام فلا يفطر. طب الدليل؟ قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، وقد بدا العباده، قد بدا اليوم صائما، فليس له ان، ما عندناش دليل عن انه يبطل العباده، ده المذهب، لانه بدا اليوم. طيب وبالتالي المعتمد عندنا انه لا يفطر ويتم اليوم صائما، ده خلاف المريض، خلاف الصحيح لو مرض صباحا يفطر. المسافر قالوا لا، قالوا ليش؟ ان المرض جاءه مش من فعله فله الرخصه، اما المسافر هو المسافر اختار السفر، فعلى المذهب هنا عليه أن يتم. عندنا وجه آخر يتم الصوم. وأيضا قالوا كما قال عبد الله إنه عندنا الآن لا تبطلوا أعمالكم، ده حاضر نهي عن بطلان العمل اللي هو أنك تفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو حيث سلم في عدة من أيام أخرى من كانكم مريضا أو على سفر، فقالوا ده مبيح. تعارض معنى حاضر ومبيح، دليل بيحظر عليك الفطر ولا تبطل عملكم، ودليل يبيح لك الفطر. وقالوا إذا تعارض معنى الحاضر مع المبيح في العبادات تحديدا نقدم الحاضر على المبيح، فقالوا قدمنا عدم الفطر على الفطر. قول آخر في المذهب والقول الأضعف وإن كان هو الأرجح خلافا للمذهب إن يجوز له الفطر، وقاله من المذهب من أئمة المذهب عندنا المزني. هم احتجوا بإيش؟ وده قول طبعا غير المذهب عندنا أيضا، احتجوا بحديث عليه السلام في فتح مكة، إنه حديث عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عام الفتح إلى مكة صائما في رمضان حتى بلغ كراع الغميم أو الغميم، الغميم تقريبا بفتح الغين، فأفطر. فقال هنا بدأ الصوم ثم وصل كراع الغميم فأفطر. فقالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صوما ثم أفطر فصلت. رد المذهب قالوا لا، هنا في إشكال في الحديث هذا، هو حديث صحيح في مسلم حديث جابر، لكن قالوا بين المدينة وبين كراع الغميم مسيرة 8 أيام. يعني مثلا لما أفطر وأفطر بعد العصر هو اللي قال فيه مولاكم العصاة في هذا الوقت، ما كانش بدأ الصوم في المدينة ده في اليوم ده، هو قال إن المسافة مسافة مسيرة 8 أيام، فأنتم ده صام أياما في سفره ثم أفطر في هذا اليوم، يعني لم يكن بدأه مقيما في المدينة. فقالوا الحديث ليس فيه حجة، وكان هذا الحديث تعلق بالجمهور ذلك، لأن بعدهم قال طب ما هو حتى لو كان ذلك وهو كان مسافرا حكم المسافر، ففي يوم من الأيام هو يقصد إيش لو أصبح مقيما ثم أنشأ سفرا، ده المذهب عندنا، وهو لم يقول هو مسافر، فلو في حالة سفره إن يصوم أو يفطر ليس مقيما ثم ذلك. لكن في حديث آخر إن سلم أفطر يوم الكديد، بعضهم قال إن الكديد هو كراع الغميم، اختلفوا بذلك. وعلى ذلك أيضا القول الثاني عندنا اللي أنا قلته ليس المعتمد إنه يجوز له أن يفطر. والحق إن لو قلنا بأنه إن دليل لا تطيلوا عملكم أعم من الدعوة، يعني الدليل أعم من الدعوة، يعني ولا تطيلوا عملكم لا تفسير كثير عند أهل العلم إن هل هي تحمل على طول العمل بالنية وبالإخلاص وبكذا، وهي أعم من الدعوة في الحديث الذي معنا. والحديث الثاني الذي الآية الأخرى، أنا آسف الآية الأخرى، دي آية وهذه آية، قال من كان منكم مريضا أو على سفر، فجاءت الآية خاصة بالسفر، فممكن نقول بأن الخاص يقدم على العام لأن الآية خاصة في مسألة السفر، وهذا وجه آخر من وجوه الترجيح. نعم عندنا الحاضر والمبيح، لكن الحاضر هنا أعم من الدعوة، وممكن نقول بأنه واستئناسا بحديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الراجح الله أعلم بأنه أن المسافر إذا أنشأ سفرا له أن يفطر، لكن لابد لا يفطر حتى يفارق العمران، لا يفطر، لذلك اللي بيفطر راكب الطائرة لابد يتأكد لا يفطر في المطار بعد أن يركب الطائرة وتذهب ترتفع به الطائرة، يعني خلاص يبقى بحكم المسافر له أن يفطر بعد ذلك إن أراد، ويصبح مقيما، يصبح مقيما، هو أصبح مقيما يصبح ناويا الصوم، هذه مهمة. يبقى عندنا أحوال أن يفارق العمران قبل الفجر له الفطر بلا خلاف، أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر، وهذه اللي احنا تكلمنا عنها الآن، أن ينوي الصيام في الليل ثم يسافر وهو لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعد الفجر، يعني طبعا ممكن دلوقتي الدنيا عندنا اتغيرت شويه، بقينا نقدر نعرف. كان زمان مفيش لا كهرباء ولا ضوء ولا شيء، هو ناوي الصيام من الليل ثم اتحرك، ولما تحرك للسفر هو وفارق العمران هو لا يدري فارق العمران قبل الفجر ولا بعد الفجر مثلا. ف يعني حصل شك عنده. ممكن تتصوروها في اللي بيسافر بري، مش لازم الطيران، سافر بري في بلد وطلع ونسي هو فارق العمران لما دخل الفجر ولا ما دخل الفجر، فبالتالي السفر عنده على المذهب عندنا انشاه قبل الفجر لو فارق العمران ولا انشاه بعد الفجر، شك في المساله. قالوا عندنا ليس له الفطر، ليس له ان يفطر لانه هو بيشك في مبيح الفطر فليرجع للاصل وعدم الفطر. نعم. الرابع ان يسافر بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام، ودي اللي بقع فيها الناس كثير من الناس اللي قلناها الان، هو سافر بعد الفجر ولم ينوي الصيام من الليل، بعدهم يقول لك انا بكره مسافر فما الحمد لله ما عندناش صيام، فاذا هو لم ينوي الصيام من الليل اصاله، هذا ليس بصائم. لو حدث انه فعل ذلك صباحا هو ليس بصائم. ليش ليس بصائم؟ عشان النيه، بارك الله فيك، عشان النيه. فاصبح الان ايش؟ عليه القضاء. لكن المذهب عندنا عليه القضاء والامساك، يمسك باقي اليوم تعزيرا له من حرمة اليوم، قالوا لانه قصر في ذلك وعليه القضاء. يبقى عندنا اربع احوال خلاص قلناهم: يفارق العمران قبل الفجر بلا خلاف، يفارق العمران بعد الفجر المساله اللي في المذهب، وقلنا اننا لا ينشئ لو انشا سفرا ليس له ان يفطر. الثالثه ان ينوي الصيام من الليل ولكن تحرك ولا يدري، انشأ سافر لا يعلم سافر قبل الفجر او بعد الفجر، قالوا لا لا يفطر. الرابعه انه لا ينوي الصيام من الليل اصاله ويسافر بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام من الليل، هذا ليس بصائم وعليه ان هو وعليه القضاء والامساك. الثاني اللي نوى الصيام وبعدين هو مسافر الساعه 10 الصبح فطر بقى عشان خلاص ساكن الطياره وغادر، ده يفطر. انما الثاني تعديلا ده لا يفطر لانه هو دخل، لانه لم ينوي الصيام اصلا من الليل. يعني ده يفضل مسافر ويفضل صايم تعديلا ده. يمسك عشان ده عشان دخل عليه الفجر ولم ينوي الصيام وسافر. الثاني لو انا نوى الصيام وبعدين سافر يفطر طبعا، بس بالتقييد الرابع انه سافر بعد الفجر. الكديد افطر يوم الكديد بالكاف. اللي هو حديث ابن عباس عند في مسلم، خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر. بالكاف بالكاف بالكاف غير الاكل، لا اليوم الكديد ده هو ضبط. ما هو ممكن يكون لي ضبط بالقاف وبالكاف، بس الروايه اللي في مسلم الكاف الكديد، الروايه اللي عند مسلم بالكاف، ممكن تكون فعلا لها قراءه بالقاف. يعني في يا استاذنا لسه المرضع وجايه والحامل يا ابو انس، ما تستعجلش جاي لنا. احسنت جزاك الله خير، كنت مع ابو بصر وجاي. طب انت جبت لنا حديث ابو بصر ليه؟ ده مش محتاجينه الان، انت انتصر علينا ابو انس في كلام ليه ده؟ ماشي، هو الكديد، انا عارف ان الروايه الكديد، بس هذا اجتهاد ابو بصرة على فكره، او ابي بصرة الغفار، اجتهاد له، وده قول يتعلق به بعض ان ياكله قبل تجاوز العمران، لكنه ده مخالف لقول الجمهور، اجتهاد له في التوجيه. يعني نعم هو اجتهاده، هو اجتهاده، نعم هو قال، لكن هو اجتهاده في ذلك، والبعض قال ان هذا اجتهادا له خالف فيه ال ال ال ال ال لانه لم يمشي سفرا. الايه بتقول من كان مسافرا وهو لم يرى وهو لم يخرج من العمران فلا يسمى مسافرا، فده اجتهاد منه، بعضهم قال بذلك. وهذا ليس بصحيح مردود عليه بالآية. وفعلا وسلم لأن وسلم لما قصر في الحج فين؟ في ذو الحليفة، صلى أربعة في المدينة وقصر في ذو الحليفة وكان تجاوز العمران فيها. فقالوا فهذا بعضهم وجهون هذا توجيه له لأبي بصرة. ايوه هو ما فرق العمر قبل طلوع الفجر يبقى خلاص كده سفر. لو عاش على السفر بس ما فرقش العمر الفجر الحزن يبقى لسه لم يسافر. طيب لو اصبح المسافر والمريض صائمين، لو اصبح المسافر والمريض صائمين ثم اراد الفطره جازه. ايوه يعني الان انا مسافر خلاص انا مش مقيم، حكم المسافر يعني انا بقيت في سفر دلوقتي. فمسافر ثلاث ايام مثلا على قلنا ان احنا فاصبحت مسافر او مسافر في الطريق، يعني انا في طريق سفر رايح مثلا سافرت خلاص خرجت وانتويت من العمران ان انا مصايم وفي طريق السفر اصبحت وان انا صائم، او مريض وهو راى بانه يستطيع الصوم فانتوى الصوم أصبح صائمين أراد الفطر جاز ذلك. ليش؟ لأن العذر موجود، عذر السفر موجود، عذر المرض موجود، فبالتالي هما إيش لو أن يفطر. فلو أقام ما خلاص فصلنا بقى في المساق دلوقتي، هو بيتكلم في المتن بيقول أصبح المسافر والمريض صائما وأراد أن يفطر. خلاص ما هو كلامنا على أن المريض الذي له رخصة الفطر والمسافر اللي هو مسافر ترجعناش تاني بقى الله يكرمك. فلو أقام حرم الفطر على الصحيح عند إيش عندكم؟ فلو أقام وشوفي أقام يعني المسافر، يعني انتبه هو مسافر صائم رجع من اسكندرية دخل القاهرة العصر الظهر العصر ودخل القاهرة صائم، هو من أهل القاهرة فرجع. أو المريض صاحي الصبح هو كان نوى الصيام أملأ نفسه الحمد لله رب يعني بشفاء الساعة 10 ولسه ما أفطرش. قال هنا إيش؟ فلو أقام المسافر وشفي أي المريض حرم الفطر على الصحيح، لما ليس له أن كونه مسافر ودخل القاهرة ومن رجع أصبح مقيم يقول أنا أصلا كنت مسافر إنه يفطر، لا ليس له أصلا العذر شال ارتفع. وأيضا المريض لو شفي العذر ارتفع فقال حرم الفطر على الصحيح. ليش؟ لانتفاء العذر المبيح. بقى مقيم. طيب ماشي. نوى الإقامة. مش لازم رجع. نوى الإقامة فأصبح مقيم. طيب جيد. مثل أمس الصلاة لو افتتح الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة يعني هو زي ما هو قال كده مسفيان افتتح الصلاة في السفر وبعدين هو في الصلاة انتوى أنه هيقيم في البلد عجبته شاف المساجد حلوة والتكييفات الجميلة والدنيا ممتازة جدا قال لك أنا قاعد في البلد دي مش برجع تويت الإقامة شهر كده أو سارت السفينة فصلى قصرا ودخل السفينة دخلت على البلد بتاعه فلابد انه ايش يتم بقى نوع. طيب على المذهب طبعا قول لا ما ترجعناش في الصلاة بقى. خلينا في ان احنا فيه الله يكرمك عشان اقعد بقى انت تدري قول لنفسك الكلام ده وقتها كان فيه عشان ما نتوش الناس معانا بس دلوقتي اصلا. طيب عندنا قول ثاني طبعا انه لا يحرم الفطر لو زال السفر والمرض. قالوا هنا اعتبروا حكم الاول حكم اليوم باوله حكم اليوم باوله هو كان في الاول اليوم مريض وكان مسافر ثم اقام فاغلوا، لكن الصحيح عندنا ان هو ليس له ان يفطر لان العذر ارتفع. واذا افطر المسافر والمريض قضيا، طبعا هذا قضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر، يعني كانه تقدير الكلام فافطر اذا افطر يبقى فعده من ايام اخرى. هذا طبعا المسافر والمريض، وقلنا المسافر طبعا معروف، والمريض الذي يرجى برؤه هو لابد أن يصوم. طيب كذا الحائض بالإجماع، عندنا الإجماع ده أنا اللي بقوله كذا الحائض، وهذا إجماع لحديث معاذ رضي الله عنها لما جاءت لعائشة قالت علامة نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا بل أسأل لأتعلم، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، المسألة تعبدية، فإذا الحائض بالإجماع لابد تقضي. طيب قال والمفطر بلا عذر، وهذا من باب أولى، يعني واحد أفطر يوما عامدا في رمضان، وهذا طبعا يعني هذه كبيرة من الكبائر أن يفطر متعمدا في رمضان يوما بلا عذر صلاة. فقالوا إذا أوجبنا على المعذور، طبعا يحل خلاف بين العلماء، يعني طبعا هناك قول يرى بأنه من مثل من ترك الصلاة عامدا فلا قضاء فيه، ومن ترك الصوم عامدا قال لا قضاء. قالوا إن ده واجب مؤقت، وجاء الشرع بالوجوب في صوم هذا اليوم، وأنت تعمدت عدم الصوم فسقطت المطالبة بهذا اليوم، وليس لك أنك تقضي يوم المكان. بعض العلماء قالوا ذلك، هذا في العمد طبعا. بس هذا حديث فيه إشكال مش ثابت، لكن فقالوا ذلك. والقول الثاني قول المذهب عندنا هنا، قالوا لا، لو قلنا بقضاء لمن كان عنده عذر فمن باب أولى أن الذي ليس عنده عذر هو أنت تقصد لو صام الظهر كله. يعني لا، هذا صحيح الحديث، لكن هو المسألة ليست فيه، هو بعضهم يستدل، لكن هو المعنى أنه حتى لو صام بعد ذلك ليس كترك الصوم الواجب عليه، لكن هذا قالوا بعضهم أنه لا يمنع أن يقضي، ثم قالوا في عظم الجرم الذي فعله. نعم هو ثابت الحديث. فقالوا هنا من باب أولى عندنا في المذهب، إذا كان اللي عنده العذر ألزمناه بالقضاء، فمن باب أولى أن الغير المعذور أنه يقضي ذلك. وعندنا يكفيه القضاء عن كل يوم يوم فقط، حتى عندنا هذا سواء أفطر بعذر بدون عذر، أو حتى أفطر بعذر، أو أفطر حتى بالجماع كما سيأتي معنا بكفارة الجماع لها فصل وهو سيأتي بها، كل هذا لابد من قضاء اليوم، يقضي يوم بيوم فقط. لا ليس عندنا كفارة، هو كفارة طبعا هو ارتكب كبيرة قلنا، لكن احنا ألزمناه بقضاء اليوم، حتى اللي كفارة الجماع له كفارة، لكن أيضا لا يقضي زائد عليها اليوم الذي لم نصوم على الصحيح. طيب طبعا هناك كفارة، احنا بنتكلم على قضاء اليوم الذي لم نصوم. هو هنا ليش قال المفطر بلا عذر؟ قال طيب وقلت القول الثاني الذي لا يقضي، وده ورد عن علي بن مسعود رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام الظهر كما قال أخونا لا يقضي. لا وسوى ورد عن إبراهيم النخعي ونقل عن علي بن مسعود، ليس عندنا في المذهب أنه عليه قضاء. وتارك النية، يعني واحد تارك النية الصوم، سواء ترك النية عمدا أو سهوا، لأنه حقيقة لم يصم، ترك النية عمدا كما بينا لم ينتهي الصيام، أو نسي، أو نام قبل المغرب ونام الليل كله حتى دخل عليه الفجر، يعني فما انتواش من جزء من الليل الصوم، فهذا طبعا تارك للنية أيضا. قال ويجب قضاء ما فات بالإغماء، يبقى لو أغمي عليه، سواء أغمي هنا كأنه جعل المغمى عليه مكلف، فده فارق عن المجنون، وصحح اللي قلناه في أول المحاضرة إن هو قال هنا ويجب قضاء، هو فيها قولين بس هو هنا المعتمد، ويجب قضاء ما فات بالإغماء، يعني لو أغمي عليه اليوم كله قال هنا يقضي، هم جعلوا نوع من المرض فذلك قالوا بالقضاء وفارقوه عن الجنون، وقالوا لأن الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم قد يغمى عليهم قد ورد ولا يجنون لا ينسبون بالجنون، فقالوا إذا في فارق بين الجنون والإغماء، فجعلوا الإغماء كالمرض، فكأنه مرض فلم يستطع الصوم وعليه القضاء. مع انهم قالوا في الصلاة اذا اغمي عليه لا يقضي، فقالوا في فارق هنا بين الصلاة والصوم، ان الصلاة متكررة والاغماء قد يمتد وقت فيتكرر عليه فيكون القضاء فيه عسر، لكن الصوم هو شهر في السنة أصالة ويومه طويل، فإن استغرق اليوم يعني قليل يعني يكون الإغماء طويلا يعني إلا في حالات يعني طبعا، فهنا قالوا لق فقالوا هنا يقضي لذلك. لا لا مش حاجة ما جبتش حاجة ما تتكلموا في الحكمة، لكن هم ما قصواش على الحائط في المسألة، مفيش قياس عشان تقيسوا على الحائط، هم كلامهم كله خدوا خلاص تفرقوا، قالوا الجنون كالمرض وجعلوه قضاء في ذلك. واحنا بنستشكي نقول طب انتم في الصلاة عندنا ما قلتوا بعدم القضاء، لماذا قلتم في الصوم؟ هم بيردوا على انفسهم الاصحاب يعني ليش احنا قلنا في الصلاة والصلاة نعم. والردة قالوا واجب قضاء ما فات بالاغماء والردة، ونعود بالله رجل اسلم كالمسلم ثم ارتد ثم رجع، قالوا يلزموه بهذه الأيام التي ارتد فيها بالصوم، قالوا لأنه اعتقد الوجوب وقدر على الأداء لكن هو الذي ارتد، هو قالوا كالمحدث كده في الصلاة عندنا أنه أحدث فانتقد طهارته فعليه أن إيش يتوضأ ويرجع يصلي مرة أخرى. قال ورد دون الكفر الأصلي، وطبعا الإمام أبو حنيفة خالفنا في ذلك، قال لا يجب عليه القضاء المرتد كما في الصلاة، لكن احنا عندنا لا يصلي اسف يقضي في الصوم. قال دون الكفر الاصلي لقوله تعالى، يعني الكافر ده اصلا ما امرناهوش بالقضاء مع انه هو مطالب بفروع الشريعة لو تعلمون ذلك، لكن هو حال كفره ليس الكفر ليس من شرط الوجوب اجمالا، يعني شرط الوجوب تفصيلا اسف مش اجمالا. قالوا لقوله تعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقال تعالى إيش إن بأن الإسلام يجب ما قبل فلا يحاسب على لا يقضي، ولو قلنا الكافر أسلم مثلا بعد 60-70 سنة أنك تقضي صوم وصلوات ده ما يخشش ممكن أصلا يقول لك أنا هدخل، فمن يسر الشريعة أنه جعله على أنه إنه غير مطالب وأن ده اللي يغفر له أصلا. أيوة حديث عبد بن العاص وغيري قلنا والآية قل الذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلم والقضاء ينفر كما قلنا، والصبا والجنون. هنا الجنون أيضا قالوا يجب القضاء، لا وقال لا يجب دون أنا آسف دون القضاء أنا آسف دون صحيح كده، لأنه قلنا رفع القلم عنه أصلا فليس بنشوف ورجع تاني رجعوا تاني هنا يعني في القضاء هنا ليس عليه أصلا غير مكلف فلا يقضى. وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، يعني الولد هي أوجه في الولد وممكن في البنت أيضا كمان، لو قلنا بلوغ البنت في السن هو المسألة كلها رجع للخمسة عشر. وطبعا كل الناس بيروحوا طب يبلغ إزاي بالنهار ما هو بلغ ما هو هاب إن هو اتولد مثلا في يوم 15 رمضان الساعة 12 الظهر، بقيت 12 رمضان 15 رمضان 12 الدور بلغ 15 سنة. قال هنا إذا بلغ بالنهار صائما، طب هو لو كان صائم توى الصيام على أنه مدرب على الصيام، فإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، طب هو ليش قام بلا قضاء؟ هو ناوي لأنه الفرضية. هذا الهام الله مبارك إيه ده النهاردة أنت يعني راضين عنك الظاهر في البيت معي. يعني سبع الصبح واحد رمضان يعني مسكين يعني انت حافظها له، بس هو ممكن يبلغ قبل رمضان يعني مش لازم 15 سنة لكن هو لو فضل متأخر لغاية 15 يبقى انت هتصومه. لا لا هو ايش مش هيحصل هو هيبقى الصوم كده قبل الفجر يعني الصوم لا هو يعني الصوم لا قضاء ما هو لا يقضي، ما هو قلنا بس احنا ليش لا يقضي؟ لان هو كان هو بيبين لا يقضي عشان هو دخل في النية ان هي مش نية الفرضية هنا اصالة يعني، لكن هو هنا قال ايش اولا ايش بلغ بالنهار. طب هو اصلا لا حاجة تانية، هو ليش غير نية الفرضية؟ لا لا مش يريد التبريد ده، يريد تدليل تاني. ليش قالوا بلا قضاء؟ طب ليش قالوا وجب اتمامه؟ ليش وجب اتمامه وليش بلا قضاء تاني غير اللي انت قلته؟ صحة الفعل من الصغير ايش؟ صحة الفعل من وجب الاتمام وجب القضاء. قلنا ليش وجب الاتمام وليش بلا قضاء؟ لانه وجب ذمته معلقه من ساعه ما بلغ، وانت فرض يعني انت صوم صح صوم، فواجب عليه الصوم لانه هو بلغ بالفعل. وانا وجب الاتمام لها تبرير، لها تبرير، لها تدليل، وبلا قضاء لها امر ثاني. وجب الاتمام عشان بيتي اليوم ده يعني كان فيه بالغا، فهو واجب عليه يعني تحقق فيه شرط الوضوء. دي أني واحدة فيهم أبو أنس؟ دي إجابتك دي على أني واحدة فيهم؟ وجب إتمامه ولا بلا قضاء؟ وجب إتمامه دي قياسا على السفر. وأنت يا أستاذ المشاهد أيضا عند بداية أي واحدة فيهم؟ ممتاز. طيب انتوا الاثنين ممتاز بارك الله فيك، لكن وجب الاتمام دي محتاجة لانه صائم واصبح مكلف. لا هو وجب الاتمام لو عايز تقول انه صائم لانه شرع في العبادة، هو صار من اهل الوجوب. عايز تقول اصبح مكلف يعني نعم. طيب صار من اهل الوجوب، وبالتالي مدام صار من اهل الوجوب في العبادة لازم يتمها، هو صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فألزموه بالإتمام لذلك، صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فألزموه بالإتمام. جزاك الله خير كلامه منضبط، لكن ليش بقى بلا قضاء؟ لأن كنت عايز تجيبوها، لأن هذه ثلاثة فرعات تانية هم هنا قالوا ليش؟ لأنه هو أصلا لما طولب، ممكن تقول له لا أنت لازم ترجع تقضي اليوم، من وقت بداية الصوم لم يكن مطالب بالصوم، لم يكن من أهل التكليف. احنا قلنا انه في شروط الوجوب، فهو الان وقت ما بدا اليوم ليس مكلف، زي الحائط لو طهرت في النهار كما سياتي نقول لها اقضي اليوم. هي تقضي طبعا، لكن هي الان هل تصوم؟ لا. ليش؟ هي اصلا ما كانتش من اهل الوجوب، لم يكن لها صوم عليها شيء اصلا، دخل عليها اليوم وهو ليس من اهل الوجوب بلا قضاء. عشراء، عشان تقول حديث عشراء يعني لأن هما لا خليك في عشراء ديت لأنهم كانوا يجهلون. لو قلنا ده كلام الأحناف في مسألة حديث عشراء، إن مثلا من كان صائما فليمسك ولم يكن صائما، أو من كان صائما فليكمل ومن لم يكن صائما فليمسك، هذا كان تشريع على أنهم كانوا يجهلون المسألة. نعم غير تلك اللي موجود. لا بتقضي الايام طبعا، لكن هي ليست من اهل الوجوب هتقضي طبعا، مش هي دخل عليها الفجر وهي حائض ولو طهرت، خلينا الحائض جايه، لكن هو الان عرفت منيش اذا بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه لانه اصبح خلاص من اهل الوجوب بلا قضاء. طبعا عندنا قول ثاني انه يستحب اتمامه ولا يجب اتمامه، هذا قول ثاني عندنا. ليش؟ لانه لم ينوي الفريضه، وده اللي قاله ابو سفيان. ف لذلك ايش ما قلنا بلا قضاء لانه هو دخل عليه اليوم وليس من اهل التكليف، فاصلا هو معلوش وجوب صوم، زي قالوا بلا قضاء، ومع انه لو كان صائم مش هنرجعه تاني يقضي اليوم. طيب ولو بلغ فيه مفطرا او افاق او اسلم فلا قضاء في الاصح. يعني بلغ هو كان مفطر ما كانش صائم، دخل عليه وكان مفطر، او كان مغمى عليه كما قالوا الآن، أو قال مغمى عليه أفاق، أو كان كافرا وأسلم، من الله عز وجل عليه بالإسلام أثناء اليوم. قالوا هل يقضي؟ قالوا هنا بقى ليش أنا قلت هذه، لأن دي هتبقى هي متقارعة للأولى اللي احنا كنا بنسأل فيها بلا قضاء، لأن هو أصلا مش من أهل التكليف فلا نقضي. لا يعني اليوم ده ما كانش من أهل الوجوب فلا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، يبتدي ينشئ بقى. يعني لو أسلم أثناء النهار يصوم من تاني يوم، لكن هذا اليوم لا لا يقضي. وكذلك لو كان، لو قلنا بقى انه مجنون وافاق مش مغمى عليه، خلينا ان احنا قلنا المغمى عليه قضاء، المجنون وافاق فدخل عليه اليوم وهو مجنون ليس من اهل الوجوب فلا يقضي كذلك. ولو كان صبيا وافطر ليس من اهل الوجوب فليس عليه قضاء. فهمتم هذه في الاصح؟ طبعا في قول ثاني عندنا عليهم القضاء، لان ادركوا جزءا من الوقت، من وقت ادركوا جزء من وقت الفرض. وطبعا انا لو دخلت فيها شويه هقولها كده سريعا وحاولت الاطوله، ما الاطولهاش مش مشكله. ليش اللي قالوا هذا الكلام؟ قالوا مع انه ادرك جزء من اليوم، والمفترض ان احنا عندنا ان مفيش صوم اقل من يوم. لا قالوا لا، ده احنا عندنا في المحرم اذا عمل جزاء الصيد فعليه بجزاء الصيد عن كل مد ما يقدرش يطلعه نصف يوم، نصف هو المد نصف يوم وجوب يطلعه يحسب عليه يوم. فقالوا قياسا على كفارة المحرم جزاء الصيد إذا لم يجد الفدية فعن كل مد بنحسب عليه يوم، مع أن المد ده نص يوم أصلا في قدره، فممكن نلزمه بنصف اليوم. ما فهمتوش حاجة؟ خدوها زي ما هي كده هوت واسمعوها تاني، بس لكن إن شاء الله في الحج بقى ناخدوها أصالة. لكن هو قول ثاني وهو مردود عليه عموما، أنا أنه أقل شيء عندنا في الصوم هو يوم ليس فيه نصف يوم. طيب، ولا يلزمهم اللي هم من جمع ثلاثة دول اللي هو الصائم صحيح، وأسف المفطر الصبي، الصبي والمجنون والكافر، إمساك بقية النهار في الأصح. يعني لا يلزمهم أن يمسكوا. طب هل يمسكوا أم لا يمسكوا؟ قالوا لا يلزمهم عندنا، لا يلزمهم ذلك لأنهم لم يؤمروا بذلك أصالة. طيب قلنا الآن ويلزم من تعدى بالفطر، يلزم إيش بقى؟ الإمساك. يبقى هنا فرقوا بين الثلاث حالات دي، لا يلزمهم الإمساك لأن هم أصلا لم يكن عليهم وجوبا الصوم فلم يتعدوا بذلك. لكن من تعدى بالفطر بقى، أفطر عمدا بلا عذر، أو أفطر بالجماع بالأكل والشرب إلى غير ذلك، قال ويلزم من تعدى بالفطر. يبقى يلزمه إيش؟ الإمساك لحرمة اليوم. عقوبة قالوا بعدهم لذلك، أو للأسف ارتد ورجع، قالوا يمز. هو طبعا لما ارتد خرج. وأرضى يا أستاذ أيمن أنت سألت على موضوع سب الدين ده، ما هو سب الدين ده أصلا والعياذ بالله خلاص هو كفر، فده خلاص كده هو ارتد، فاليوم انقطع عليه. ولا هذا لو رجع وقال الشهادتين عليه قضاء هذا اليوم، لأن أنت سألت وإنه سؤالا. نعم، ما هو هو على الردة، لأن سب الدين ردة. قال يبقى من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك. طب صور التعدي بالفطر، قلنا إما ابتد أو أتى بشيء من عدم الإمساك، أو النية لو انتوى الخروج من الصوم، ودي مسألة خلافية على فكرة عندنا، انتوى نية الخروج على قولين، قول والمعتمد في المذهب أن إذا نوى الخروج من الصوم انتوى بطل صومك وإن لم يأكل أو يشرب. قالوا إنما الأعمال بالنيات، فقالوا هنا إذا نوى الخروج بطل الصوم بالنية حتى وإن لم يأكل أو يشرب. والقول الثاني عندنا قالوا لأن نوى ولم يأكل أو يشرب فلا يخطر بذلك حتى يأكل أو يشرب. قالوا إن الصوم إمساك وهو ما زال ممسكا، القول الثاني، وجعلوا ان الصوم ترك بخلاف الصلاة. الصلاة لو نوى الخروج من الصلاة يخرج في وقتها وتبطل صلاته، لأن الصلاة فعل. قالوا إن الصوم ترك، ترك الأكل والشرب الإمساك، وهو لم يفعل شيء ما يناقض هذا الإمساك مازال. فقالوا إذن حتى لو نوى الخروج وإن لم يأكل ويشرب فلا يخرج. والقول الأول أوجه حقيقة على أنه إنما الأعمال بالنيات، فإن كان نوى الخروج فقالوا مثل باقي العبادات يخرج فيها. وهذا المرجح عند صاحب المهذب والنووي والله أعلم، لأنه رجح ذلك أيضا، ومسألة خلاف حتى في المذهب عندنا. لذلك هنا قال هذا تعدي بالفطر، يعني نوى الخروج. قال أو نسي النية، يعني نسي النية من الليل. قلنا لو نسي النية من الليل، فقالوا لو نسي النية بإفراط منه يعني تقصير لابد يمسك، وإلا ممكن ينسي النية يعني بدون تقصير، يعني واحد مش معتاد على الصوم فجاء أول يوم رمضان ناسي إن بكرة رمضان، نسي خالص فلم يستحضر أصلا نية، مش معتاد يعني. فقالوا هذا هو طبعا لا يمسك يعني لو كان مش مقصر، لكن طبعا عليه القضاء. لكن قالوا لو كان ظهر لنا بأنه مقصر فهنا يمسك بقية يوم تعزيرا له. قال أو نسي النية لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر. لا التردد لا، نوى الخروج غير التردد. وانت بلاش انت بقى تدخل في القصة دي ماشي. فهنا ولا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر، يعني هو كان مسافر ودخل، لا كان في حال السفر ورجع البلد، يمسك بقية اليوم؟ لا ما يمسك. كان مريض وشوفي وكان بيفطر أحد الأدوية وكل شيء وربنا كرمه بعد الظهر كده ولقى نفسه شوفي، يمسك؟ لا لا يمسك. قالوا ليش؟ زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر، زي لو قصر المسافر ثم أقام باقي الوقت يتم خلاص. طيب لكن هل له انه يعني انه يستفيد من الرخصه؟ نعم، ياكل ويشرب ويجامع ان كانت المراه صائمه، الا اذا كانت المراه صائمه طبعا ما ليس له، لكن لو كانت مثله مسافره كل هذه له بالترخص حتى وان اقام، حتى وان اقام. لذلك لو كان هب ان هو كان مسافر ورجع نهارا وامراته كانت حائضا فطهرت نهارا، فهي ايش ارتفع عذرها وهي كانت نهارا ليست صائمة وهو جاء من السفر إذا مفطر، فله أن يطأ له ذلك لأنه هو مع الرخصة وهي أصلا لم تكن صائمة لأن يومها كانت حائضا وطهرت، فلهما ذلك الجماعة بعد زوال العذر إذا لم تكن المرأة صائمة. ولو زال قبل أن يأكل ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب، يعني لو زال قبل الأكل العذر لكن لم ينوي ليلا وهو أصلا ليس صائم لأنه ما فيش نية فكذا في المذهب، لأنه لما ترك النية أصبح مفطرا فله أن يأكل ويشرب. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، يعني لو واحد يوم الشك اليوم ايه 30 شعبان شك ثم اكل لكن قالوا ثبت كونه من رمضان قالوا يلزمه الامساك بحرمة اليوم لانه من رمضان، اكيد ياخذ يوما لانه اصبح من رمضان. الصوم واجب طبعا ما فرقوا، لو كان غلبة ظنه ان ده من رمضان وهو يعني تعدى فيبقى عنده اشكال يعني يمسك. وان كان ايضا حتى قالوا والاظهر انه يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، يعني انه يمسك ايضا. البعض قال القول الثاني انه على العذر انه مش متعدي فلا يمسك، لكن هو هنا المعتمد انه يمسك، المعتمد عندنا يمسك. ويمسك بقية اليوم قال من خواص رمضان بخلاف النزع والقضاء. إذن حرمة حرمة الشهر هي التي جعلت القول بالإمساك. وإلا لو كان مثلا كان صوم يوم نزر ثم أفطر بتعدي أو بدون عذر قالوا لا يمسك. طب لو كان يوم قضاء قالوا لا يمسك. ليش؟ لأن المسألة كلها حرمة الشهر نفسه، جعل حرمة شهر رمضان الوقت نفسه، شرف الوقت يعني. لذلك حتى عندنا في المذهب لا كفارة لو كان صائم قضاء وجامع، لا كفارة جماعة، لأن المسألة في نهار رمضان. ولو كان صوم نذر وأفطر أيضا بالأمر هذا الجماع ليس عليه كفارة الجماع كما في نهار رمضان، فجعلوا المسألة كلها على شرف الوقت، لذلك قالوا الإمساك يكون في رمضان فقط. وأيضا الحائض والنفساء إذا طهرت خلال اليوم لا يجب عليها الإمساك. بعض الناس العوام كده بيبقى عندهم كده معلومة ده خطأ، إن هي لو طهرت خلاص يعني تمسك، لا يلزمها الإمساك أصلا عندنا، ولو طهرت بقى اليوم لا يلزمها الإمساك لأن تتعدى بذلك. فصل. طب انتهينا كده من شروط الوجوب. عندي سؤال. تفضل. واحنا شفنا ان الانسان يعني على المذهب ان هي بدل مش اصل، ان هي اصل الفدية عندنا اصل، صح كده؟ الفدية عندنا اصل انها مش بدل. احنا قلنا اصل يعني ممكن ناخد الفدية جميعا. لا لا، الملكية عندهم الصم اصل. عندنا فدية. عندنا اصل، احنا عندنا الفدية اصل وممكن ناخد الفدية جميعا. طب شوف بقى الان الفدية، ان الفدية بدل يعني قول الملكية ان الفدية بدل، صح؟ ليه قالوا هو اللي ما ينفعش طلاق بدل؟ وهي عشان هي اصلا لا ده الملكية قالوا انها بدل عن الاصل، يبقى انت الان لازم ترجع للاصل. الاصل يوم بيوم اللي هو الصوم، مش هو عنده بقى مرض يعني، هو عارف ان هو ما قال لك بدل، يبقى انت تنتظر يجي اليوم ما صمتش تخرج الكفاره، يجي الثاني ما صمتش تخرج الكفاره، ان الكفاره بدل عن فديه، بدل عن الصوم، والصوم بياتي متتابع يوم ويوم ويوم، فما ينفعش تخرجه قبل الصوم. يعني ده سياتي دي كمان، دي مساله انا كان عم اتكلم لو لكن هي على سنها بدل. ماشي سؤال اسئله خد بالك انت كنت هتوقع الحاجه دلوقتي. سيبها خلاص خلاص خلاص. طب يلا عشان الراجل ده كان هننتقل عليه. يلا وفي اسئله على المجموعه اتفضلوا. مش الزكاه لو بلغ ما لها طيب. ما لهاش علاقه. تحمش بقى افكر مع نفسك خلاص، ما لهاش في المساله، ما لهاش دعوه. اتفضل سيدي. كانت والدتي بلا حاجه، ربنا يبارك فيها. اخر ايام انا كنت شد عندك يعني المذهب عندنا يرى بالجواز خلاص، يعني ما تعيدش شيء خلاص. المذهب يرى بالجواز عندنا، الشافعيه يروا الفتوى. انا بقول انه يؤخر خروجه من الخلاف زي ما انا شرحت كده، لكن خلاص انت اخرجته والموضوع انتهى. عندك قول يعني المساله اجتهاديه مش نص، ما فيش اشكال فيها، ما ترجع عنها. وشوفوا ان المذهب اقر يعني مثلا لو واحد تعدى وكذا يمسك بقية اليوم، هو طبعا في الأصل يعني لو لم يمسك يقصد، صح كده؟ برضه اجتهادية. عايز أعرف حرم يعني حرم قصيت النهارده رمضان دي يعني هو شرف الوقت فقط، طلب ذلك شرف الوقت، انك المفروض انت هذا الوقت وقت امساك اصلا. لا ده احنا بنتكلم لو في بيت وهو ما بنتكلمش انه يظهر، احنا ما بنتكلمش انه هيظهر الفطر. هو قالوا شرف الوقت يعني، وبعض العلماء قالوا لا يمسك، مفيش دليل على المسك. نعم فهم قالوا حرمة الوقت. كانت اسئله كده على الصديق، كان على الصغير اذا بلغ في النهار وكان مفطرا. ما لهاش علاقه بالصغير بس هي هو بس الشبه هو كان في النهار فجر بس هو اصلا كان فطر الصبح. طيب يعني اصبح مفطرا وهو كان لسه ما بلغش. لسه ما بلغش في النهار. طيب ايش السؤال يا هنا؟ ايه الشبه؟ ايه الشبه؟ مش الطياره ونطلع نبدا نجري ورا الشمس ساعتين. انت قلتها لي قبل كده دي كرينا ورا مع بعض فيها كتير قوي. لا انا قصدي انا قصدي بس خفت ناكل غلط ونطلع لا الشمس في وشنا ناكل. انت صباحا ولا نهارا؟ انا مش فاهم. احنا المغرب. انت المغرب؟ اه انت طلعت بالطياره ولا لسه؟ عايز استنى بس هم من الكباتن بيستنى نستر استنى المغرب انت ونطلع عشان لما نطير هتفضل الشمس في وشنا كده ساعه ساعوي. يعني ما فطرت ساعة غروب الشمس خلاص؟ العكس لسه بقى دي حاجه. طب دي خلاص فطرنا ساعة غروب الشمس عشان السؤال بس بيحبوا يسمعوا. يعني انت انا هتنتظر غروب الشمس تفطر ثم تطلع بالطياره في عكس الشمس. اه هتفضل معاك الضوء النهار. لا اشكال ما انا افطرت وقت الغروب على الارض. استنى بقى انت بقى عدل عليها مش شمس زي ما انا عايز. طب تكلموا مع بعض خلاص خدوا بعض انتوا اتكلموا وقف عشان في فصل ما تتوهوش عليا عشان احنا داخلين في الفصل داخلين فيه. انا في واحد هيموت انا عارف حاسس بيه اصلا. يعني هو قاعد بقطع نفسه وحاطط راسه تحت ايده يعني وغلبان وقاعد يعرق وكده لكن هو هو هو, هو شايلها شايلها. اتفضل الثانيه برضه في الفجر هناك نقول الصيام. نزلنا مصر ده دايما بتبقى بين الساعه كل حاجه. نزلنا مصر مصر لسه بتصحروا شغالين. لو فرقت بيروت ودخل الفجر بنزل تمسك انت مصر نزل مصر يا جنب يفطروا لسه بتصحروا اصلا ما ينفعش. لا لو انت منتوي صيام يبقى خلاص كده هتكمل. انت دخلت في الصيام انت هتكمل خلاص دخلت في الصيام كده يبقى تكمل. عايز تاخد وصفه الفطر لك. طيب الحق هم يلحق يفطر قبل ما فجر انت في بيروت عشان ينزل صح معاه في مصر. خلاص لان مش هينفع فجر انت في بيروت يقول لا مش ناوي الصيام مش هينفع لازم ينزل. لا هو ليه؟ لان هو مسافر لو عايز يفطر. يعني هو عايز يطلع قبل الفجر فرق العمران قبل الفجر. وبالتالي خلاص هو رايح هو مش عايز يقفل اليوم ما انا فاهمه. خلاص هو خرج من بيروت قبل الفجر. عشان يلحق يصحى. عشان يلحق يصحى ممتاز كويس مفيش مشاكل الحمد لله. بس انت لو فرش الدنيا هو لازم يبقى هيسافر من بيروت ازاي؟ ما لازم يفرش الدنيا. هو يعني هيظبطها ازاي ان انا فرد الدنيا؟ هو بتاع الطياره بقى يعني هو قاعد شاكل فوق كل حاجه. عشان يلحق يصحى هو فاهم. يلا استاذنا اخر حاجه ينزل بالطياره. ما ينزل بالطياره؟ لا ينزل مخصوص. شفت لي هي دي اللي انت سالتها عشان ما يشوفش الشمس. قال دي تحايل يعني بينزل عشان ما يشوفش الشمس. ما مش مهم يشوفها هو لكن تقديرها الشمس غربت ام لا. هو دي حاله عمرها ما تحصل. طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه بينزل عشان ما يشوفش الشمس؟ عشان الشمس في وشنا. هو هو اصلا الكابتن انت بيقول لك يا جماعه ده صار جسر لان بيلاقي الشمس غلط. هو بقى ما بيشوفش الشمس بس دي كل ما هو فوق فبيروح نازل مخصوص اول ما ينزل الشمس بتطفى ينزل يفطرنا ويطلع تاني. ايوه ده جدا. وقعدوا بقى يخشوا في قصه مع بعض وبعدين قالوا انت لو بتنزل بنحرق كاس عفتر حرام ده بال عام وبتاع وقصه طويله كده. يعني هو بينزل من فوق عشان ما يرى الشمس؟ هو طبعا مش معنى هو راح نازل الارتفاع بس 30000 وراح نازل حاجه مش هو الشمس. لكن الشمس فوق ايه ما غربتش؟ لا هي الشمس الاصل لو حضرتك نزلت تحت البلد اللي هو فيها مش غربت ضلمه. والله؟ اه ضلمه يعني احنا كنا يعني هي تحت ضلمه. تحت ضلمه وفوق النهار. هو نفسه ونفسه الكابتن ده يعني هو كابتن مهتم يعني اصلا كان محتاج برج الخليفه. قال لك برج الخليفه سيبنا بس عشان نمسك حاجه حاجه. سيبك من برج فلان نفس الوقت برج الخليفه فوق الدنيا الشمس وتحت الدوام الدنيا ضلمه. خليفة ايوه انا عارف ان هم عاملينهم ان في فرق في بعض الادوار معينه ما بتبقاش غربت عنده هناك مش شايفها. ما انا بسالك في حاجه تانية دلوقتي. هو فوق شايفها شايف ما هو مش عايز يشوف يبقى نازل هنا شويه يفطرنا ويطلع تاني. بس مفيش غير ان احنا سته قاعدين. هو لما بيطلع مش لما بيطلع تاني ويفضل ماشي طول الوقت ولا في وقت بتغرب فيه برضه؟ في وقت بتغرب فيه بس هيطول خصوصا لو جليت لورا مش هنطول قوي. لو دينا هنفطر ساعة ويه لو بنجري ورا الشمس يبقى نفضل ماشيين. فلما نزل خلاص كده هو ضلم زي ما احنا كده قلت ان خلاص لا هو فطر يعني. طب تاملها عشان اشوف انت توصل الفعل ده صحيح ولا لا. الفعل ده هل احنا كده بنتحايل عشان نفطر ولا الكلام ده؟ لان هو استدلاله بتاع الدين ضرب في البلد اللي احنا فيها دي الدين ضرب. طب سيبنا اتاملها لان هي دينا دي حادثه يعني مش سؤال معلش. لا سؤال هي مش عايز يسال هو عايز يشرح على الشركه بسرعه بس عشان نخش في ال دلوقتي في بعض الناس بتتخيل وتسافر دي جاية طارق شيخ خلينا نأجلها دي جاية جاية في المد في المسألة وأبو أنس جاية عادته السفر أو سواء يعني خلينا بس دي لسه ما خلصناش شايف إن هي لكل يوم هذا على المذهب نعم على المذهب إن هي لكل يوم إن يوم عبادة كل يوم عبادة مستقلة بدليل ممكن يفطر يصل إحنا قلناها في مبحث النية قلناها في مبحث النية طيب ماشي خلاص ندخل بارك الله فيكم فصل خلينا بقى نخلص عشان لو صلينا وجينا قعدنا تاني هناخد وقت اطول عليكم فخلينا ناخد صح كده ساعه ونص بس ناخد نص ساعه طيب تشترطش عليا ايه تشترطش عليا هاخده خليك تاخده كله نقعد الساعه 10 بعدين نصلي بس ناخده يعني احنا بناخده بالراحه وانا بعمل اكتر من كده فصل ومن فاته شيء من رمضان نعم ايه ولا انا مشيت غلط فدية الصوم ايوه هو العنوان فدية الصوم ومن فاته شيء من رمضان ده عندكم انتوا ده ماشي فدية الصوم هو باب يعني ده من المحقق يعني مش من فاته شيء من رمضان يعني بعذر طبعا كان عنده عذر فمات قبل ان كان القضاء هب ان الرجل الان لما دخل عليه رمضان مرض مرض شديد واستمر المرض مثلا الى دخول شوال اول يوم من ايام شوال ثم توفي في مرضه يبقى هنا الان او حتى يعني شوفي يوم 30 رمضان وجاء يوم اول شوال يوم العيد لا يصح فيه الصيام وتوفي يبقى هنا مات قبل امكان القضاء ما لم ياتي عليه وقت يمكنه ان يقضي او ان هو مات في مرض الموت نفسه يعني مات في المرض اللي هو لم يصوم فيه لم يشفى ويكون عنده وقت بخلاف مثلا واحد رمضان كله كان مريض ثم شفي في شوال وفضل قعد من شوال لغايه ذو القعده لغايه من شوال خلينا نقول شعبان ثم مات في شعبان كان عنده زمن للقضاء ولا لا عنده زمن للقضاء امكانيه القضاء فهنا بيفرقون بين امكانيه القضاء وعدم امكانيه القضاء او واحد كان مسافر خرج في سفر لمده ايام كثيره مسافر فاستمر السفر وما استطاع انه يقضي مات فيه في هذا السفر قال هنا من فاته شيء من رمضان يعني بعذر فمات قبل ان كان القضاء فلا تدارك له ولا اثم يبقى ليس عليه لا قضاء ولا عليه اثم شرع كثير من الناس ممكن تموت في مرض اللي هو المرض اللي لم يصوموا فيه ويسال اولياءه عليه شيء لا ليس عليه شيء يعني مثلا دخل رمضان عاد 10 ايام مريض ثم مات رمضان ليس عليه شيء او قد مرض قبل رمضان شعبان ودخل عليه رمضان ثم مات وهكذا المهم ان هو او حتى لم يتمكن من القضاء يعني ما عندوش وقت انه يستطيع يقضي فيه لم يشفى من هذا المرض ايش الايه فيه وهو ما هم قالوا هنا بقى بيقيد هو بقى بيتكلم هنا العده دي عند القدره ما هو عده من ايام الاخر يعني عندما تستطيع ان تقضي وده مات قبل ان كان القضاء هيجيب منين الايام الاخرى ما عندوش هو اصلا عايز يقول ان وقت ما كان مريضا لم يجب عليه الصوم عنده العذر لما يتمكن من القضاء يجب ان يقضي ولما هو لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء طيب هو هنا قال بعذر، طبعا بغير عذر هنا فيه التعدي يعني الكلام اللي سيأتي. قال وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد. طيب الحالة الثانية اللي هو لم يستطع الصوم لمرض، ثم قلنا شفي في شوال وفضل جالس لغاية شعبان ثم مات، كان عنده إمكانية تمكن في القضاء ومات وعليه أيام صوم. عندنا قول في القديم وقول في الجديد. قول في القديم أن يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز أن يطعم عنه، وهذا لحديث المرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماتت أمي وعليها صوم، قالت أرأيت إن كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالوفاء. وفي رواية أخرى من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه الرواية تعلق بها، الرواية دي متفق عليها. وهذه الرواية تعلق بها المذهب في القديم على أنه يجوز للولي أن يصوم عن الميت ويجوز أن يطعم عنه مخير. في الجديد قالوا لا، لا يجوز الصوم عنه والإطعام بس فقط، واستدلوا بحديث ابن عمر في السنن من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وقالوا أيضا الأصل في العبادات عدم النيابة، إن لا أحد يصوم على أحد ونحن مع الأصل. والحديث هذا كأنهم وجهون توجيه إنه منسوخ بالحديث الثاني من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه. وأيضا حديث عائشة حديث سعد إن مثلا أمر سعد بن عبادة لما قال له إن أمي ماتت وعليها صوم، قال أمره أن يقضي صوما كانت على أمه. حديث ثاني في القديم. نعم، عندنا حديث المرأة السائلة وحديث سعد بن عبادة أيضا رضي الله عنه. الجديد قلت على القول الجديد، لكن رجح المحققين ومنهم النووي وغيرهم القول القديم، وهذه من النوادر التي تجدها أقوال التي أهل التحقيق المعتمد طبعا في المذهب الجديد اللي هو الكفارة فقط إطعام. والقديم هنا قال به كثير من المحققين عملا بالقديم، وحتى النووي قال إنه أقرب إلى الدليل، حتى قالوا لو رجحنا سنرجح حديث الصحيحين على حديث السنن، لأن حديث الصحيحين طبعا مسألة الناس غير واردة، صعب لا يمكن إثباته، فقالوا الترجيح أن يكون حديث الصحيحين. وفي أكثر من رواية سعد بن عبادة له حديث، وحديث حتى اللي عايشة أيضا، وحديث المرأة التي جاءت تسأل. فحتى هذا قال وكذا النذر والكفارة أي حكمهما حكم رمضان أيضا، يعني ماتوا عليه نذر، واحد كان نذر أيام ومات يصام عنه ولا لا يصام عنه؟ القديم الجديد فدية، وكان عليه كفارة صوم. قال قلت القديم هنا أظهر، هنا ترجيحه النووي يبين قلت القديم هنا أظهر، وهنا قالوا هنا أظهر. ليش؟ لأنه الدليل أقوى، الدليل أقوى، الحديث أدلة القول القديم أرجح في الصحة، قلت حديث الصحيحين وغير ذلك. بل بعض النجاع الحديث ابن عمر في الإطعام موقوف على ابن عمر وأضعف في الدلالة، هو في السنة. لكن احنا طبعا في القديم جوزنا الإطعام وجوزنا الصوم مخير على ذلك، لكن هو قال بعد ذلك قال له نعم انه يصوم عنه، او اذا ما صامش الولي عنه يطعم، لانه لابد انه يكون فيه اطعام لو ما فيش صوم في القديم. نعم عندنا مخير مش اجباري، لكن في الجديد قالوا لابد من الاطعام ليس له ان يصوم، وقلنا هذا مع الاصل بعدم النيابه في العبادات. القديم احنا قلنا القديم راجح، لانه هو حتى ده قال قلت القديم وازهر، وده الترجيح لان الحديث الصحيحين يرجح من الدلاله على الحديث الاخر، والاكثر من روايه ايضا. لا، حديث سعد بن عبادة وحديث لعائشة الصحيحين، ثم حديث المرأة السائلة أيضا، بس حديث المرأة السائلة أيضا في في السنن، حديث مرة سأله في السنن، حديث سعد بن عبادة في الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين لا رواية أخرى، من مات عليه صيام صام عنه ولي، متفق عليه. وقلنا أن هذا جواز، ولا يصوم، يجوز أن يصوم عنه ويجوز أن يطعم عنه، بل قالوا يجوز. وفين لو صام أجنبي أردت هذا، قالوا أصلا له أن يصوم وليه، وله أن يستأجر أصلا الولي غيره أن يصوم عنه كمان، لأنه جاز يستأجر لأحد يصوم عنه. قال ولو صام أجنبي، طبعا ده القول القديم، بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح. يعني أولا هنا المذهب رجع طبعا القول القديم ده، قول النووي إضافة، إنه لو قلنا بجواز الصوم طب هيصوم مش الولي، مش أحد الأولياء، الأولياء طبعا قالوا الأقارب. طب ليش قالوا الأقارب عموما مش العصبة؟ فاهمين الفرق؟ العصبة اللي من النسب، قالوا الأقارب مش من العصبة، استدلوا بأحد الأحاديث الثلاثة اللي أنا قلتها. شوف بقى أنتوا عشان تشتغل الأدمغة. اه الدين راح داخل لك الدية على عقله، قاعد يقطع دي ماله الدين. الدين لو حد قرب قضاء على البيت يقصد. سؤالي، قلت لم نقول بالعصبة وقلنا بالقربة بالقرابة من احد الاحاديث الثلاثة، ليش؟ لان الام مش عصبة. يا سلام، مش بقول لك النهارده انت بالك عايز تقفل الدرس ليه بقى؟ ربنا فتح عليك ثالث مره لما بارك النهارده اهو، لان هي قالت عن امها والام مش عصبة، وناس قال كنت كان عم الدين كنت قضيه، قالت نعم، قال صلي اصومي عنه، فدل ذلك ان هم رجحوا ان القرابه لا يشترط فيها العصبة النسب، لكن اذا القرابه يبقى اوسع. يعني انت معانا ان شاء الله، انا فهمت مقصدك، اردت ذلك ان شاء الله، جزاك الله خير. فنقول هنا ايش وقرب القرب اللي هو ايه يا ابني؟ حديث لعائشه هو نفس روايه سعد بن عباده ايضا هكذا روايه من اخرى. طيب فقلنا ايش لو صام اجنبي يبقى الان خارج القرابه، اشترط المذهب باذن الولي. قالوا ليش؟ الحديث جاء من صام عنه وليه، فلو اراد ان يصوم غير الولي لابد يستاذن، وهذه مسألة خلافية أيضا. بعض العلماء قالوا إن لم يستأذن لا حرج، لكن الأولى طبعا إنه يستأذن الولي. بعضهم بيبقى عليهم أصوام ويريد يقسمه، فمن أراد أن يدخل يستأذن الولي، لكن لو صام مستقلا في الأصح. قالوا ليش لا يصح؟ قالوا لا مستقلا في الأصح. قالوا لأنه مش في معنى الورد في النص، المعنى الورد في النص إن الولي هو اللي بيصوم عن الميت، فبالتالي خرج عن هذا المعنى، فلا يصح أن يصوم إلا أن يوكله الولي أو ينيبه عنه، فيصح للأجنبي أن يصوم عنه. وعندنا قول ثاني يصح، ليش؟ قالوا كالحج، كما أن الميت يجوز عن الأجنبي أن يحج عنه. هب أن في واحد ميت وأراد أحد أن يكرمه، صاحب لي ولا أخ ولا شيء، قال أنا أحج عنه، مش لازم يخبر ولي، لكن يبلغهم عشان ما حدش يحج تاني، كفاية. لا على الأساس نعم حج، يعني يبقى يكفي انه خلاص سقط عنه، ولو قلنا بان الحج الواجب فقط اللي يجوز فيه الإنابة، لكن قالوا الحج عن الميت يجوز من الأجنبي بدون يعني عن ذلك، قالوا إذا ممكن يصوم عنه، لكن قالوا الحديث جاءنا فيه الولي. هو المقصود هل الولي تحديدا في المعنى يبقى لا يجوز غير الولي، مفهوم مخالفة ولا بد من الإذن، أم المسألة على القرب فقط، مسألة فيها ساعة في الاجتهاد يعني، والأولى إن استطاع أن يستأذن يكون أفضل عموما. لا عندنا لا مستقبلا في الأصح، يعني لا مستقلا، إذا لم عندنا في المذهب إذا قلنا بالقول القديم لابد يستأذن، إذا لم يستأذن لا يصح لا يجزي ذلك. في مسألة أيضا في مسألة التمكن من الأداء، لما قلنا إنه هل يجوز بما أن القضاء يشترط فيه التمكن من الأداء، قالوا لو نظر الشيخ الكبير أو نظر الصوم، وهذه بقى هنا الاستفهام، هل لو قلنا أن شرط التمكن من الأداء شرط، ولو نظر أن يصوم قالوا لا ينعقد صومه، لأن ليس لا ينعقد نذره، لأنه ليس لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فقالوا إذا قلنا بأن التمكن من الأداء شرط، إذا نظر الكبير أن يصوم، فقلنا إذا قلنا أن هذا شرط، إذا لا ينعقد إذا ليس عليه شيء ولا ينعقد النذر أصلا، وقلنا أن هذا ليس بشرط فينعقد النذر ويكون عليه فدية. وهذه ثمرة مسألة شرط التمكن من الأداء. يعني جاءت معي الآن قلت إيش نقولها، التمكن من الأداء إذا قلنا أنه شرط، لما قلنا في المريض، يبقى لو نظر الكبير العاجز عن الصوم، هو الكبير الذي لا يستطيع الصوم، نظر صوما، قلنا لو التمكن من الأداء شرط يبقى لا ينعقد، لأنه ليس غير متمكن، وينزل تحت حديث لا نزل فيما لا يملك ابن آدم. فقالوا إذا لا ينعقد النزل ليس عليه شيء، كأن شيء لم يكن. ولو قلنا أنه ليس بشرط ينعقد النزل عليه الفدية، لأنه لن يستطيع أن يصوم ويكفر عنه. ثمرة التمكن من الأداء. طب لو صاموا الورثة كلوا عليه 30 يوم و30 واحد صاموا في يوم واحد يجزي، 10 صاموا في يوم واحد كل واحد عن يوم يجزي، لا يشترط التتابع في ذلك. ولو ماتوا عليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول والله أعلم. طبعا هنا فرع إن بعض الأصحاب قالوا طب لو ماتوا عليه صلاة نقضي عليه، قال لا. طب عليه اعتكاف، قال الاعتكاف طبعا ليس عليه صوم، هذا يعني عدة اتفاقا والله أعلم فيه، بل بعضهم قال الإجماع في المذهب، لكن الاعتكاف لا يصلى عنه لو نام عليه صلاة، مات عليه صلاة هل يقاس أم لا؟ وقالوا الاعتكاف كان عليه اعتكاف نظر اعتكاف ما مثلا يعتكف عنه أم لا؟ قالوا الصحيح أنه لا فدية لا يعتكف عنه ولا فدية عليه أيضا في ذلك. نعم. وطبعا الإشكال إن عندنا رواية، ليش هو قال هذا الكلام؟ في رواية في البخاري دي تحتاج بقى تفصيل آخر بالشأن الآن، عن ابن عمر رضي الله عنه قال من مات وعليه نذر، قال البخاري بوى من مات وعليه نذر، أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنه. افتح بوقك بقى فيها دي. وعلى فكره ابن تيميه ليه كلام في المساله هذه، مساله ليس موضوعنا حقيقه الان، لان هو خلاص احنا في المذهب، انا خلوها كده محل بحث بعدين، انه من مات عليه صلاه اجماعا في المذهب ليس عليه ان يقضي عنه. لكن الاشكال قلنا ان في عند البخاري اثر عن ابن عمر عن انه افتى للمراه اللي ماتت عليها صلاه ان يصلى عنها. ايه تاني مش عايزين نوسع؟ الصلاه دي منظوره لان الامام البخاري هو بيقول كان ماتوا عليه. طيب ما هي الصلاه في الاخر قضاء صلاه، احنا عندنا الصلاه لا يقضى عليه، يعني هتؤول انها الصلاه منظوره بس. ايوه ما هو لا، طيب وحتى الصلاه احنا ما عندناش صلاه عن احد منظوره. لا نيابه فيها، النيابه جاءت في الصوم خلاص. يعني انا بس ثبتت المساله هذه، هو اصلا قال ان عندنا في المذهب اتفاق بل اجماع على عدم الصلاه، مات عليه صلاه لا يصلى عليه. فاحنا خلينا في الدرس هذا كلامنا كده. طيب والاظهر وجوب المدة على من افطر للكبر، يعني شيخ كبير هرم لا يطيق، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا قال الأزهر وجوب المد. طيب لأن الآية مقتضية التخير بين الصوم والفدية، فهنا قالوا الكبير لابد له من المد لأنه ليس عليه صوم. طيب وأما الحامل والمرضع، أيوة لا مش تاخد وقت، مش عارف أنا في إيه بالظبط بعدين كده. انا على فكره عادي جدا مش عايزين تاخدوها خلاص مش خسران حاجه بالنسبه لي مش يعني مش هو بقى ايه في المكتب الحته دي الحامل والمرضع بس عشان طيب دي خلاص ان شاء الله. واما الحامل والمرضع فان افترتا خوفا على انفسهما او وجب القضاء بلا فديه او على الولد وكذا الفديه في الاظهر. قلت وجب القضاء بلا فدية أو على الولد لزما الفدية لزمهم القضاء وكذا الفدية في الأزهر. اقرأه وانفسره ولكن والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر الانفدار. طيب خلاص يقول مسألة الحامل والمرضع ان طبعا المذهب فيها فسرها في حالات. الحاله الاولى لو افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها فقط فقالوا هنا سواء الحامل هي اللي افطرت يعني لا تستطيع الصوم. طبعا دي قلنا كده حد عنده لمدة 3 ساعتين كده خلاص تعمل شوية 10 دقايق بس 9 ساعتين الباقة استنى نشوف بقى بشوف هو بيدخل اندرويد انت صح؟ بيعمل تشيكينج في صوت على التليجرام. طيب عشان بس ان الفيسبوك هو اللي كان واقف صوت على التليجرام شغال بس معاك نت بس ما بيقفش متأكد معاك يا نت؟ طيب لحظة بس الفيس قفل خلينا نرجع للفيس والحمد لله التليجرام ممكن يمشي نفسين. لسه ما جابش عندي بور وايرلس كونكشن هو ضعيف الشبكه ضعيفه وقف الصوت بس ما نشوف كده. طيب نرجع تاني ماشي. طيب قلنا الحامل والمرضع الآن لهم أكثر من حالة. الحالة الأولى أن الحامل والمرضع تفطر خوف على نفسها أنفسهما فقط وهذه أخذوا بالدليل حكم المريض أجعلوا الحامل والمرضع كالمريض والمريض من كان مريضا على سفر في عدة من أيام أخرى. يبقى أصبح الأن هنا عليها إيش؟ وجب القضاء بلا فدية لذلك قال ذلك. طيب سواء تضرر الولد معها أم لم يتضرر المشكلة أن هي أفطرت لنفسها أو على الولد. طب هنا جاءت الحامل أفطرت خوفا على الولد وقفنا تاني وبعدين بقى مش عايزين تخلصوا حر أو سكين هيقع النت تاخد نفسها. هو شوف انت لما هتعمل فيها شوف هيجي لك ايه. لو تقعد ساكت هيخلص الدرس والمدارس. لا لا لا انا لا حاسس بيك من نص ساعة يا ابني. انت كلك بتنفض اصلا. انا جات تاني دلوقتي. استغفر بقى عشان ايه نكمل الدرس افضل لينا. لا انا قعدك ما عنديش مشاكل. طيب فقال او على الولد. قلنا الان هي افطرت للخوف على الولد سواء الحامل او المرضع. طبعا عندنا قدموا اكثر ان غالبا بيقولوا بان المرضع انا تعب كده شكلنا مش عندنا ان انت بتظل ضعيف انت اصلا. صوت يعني جاب حضرتك سامع من التليجرام؟ لا انا المشكله في الفيس اللي طلعت. حاول على حاجه بس عايزين انت عشان نخلص الحته دي اللي احنا فيها. مين يعني دي نت وزود انترنت طبعا عندكش نت ولا ايه؟ خلينا ناخد انا بقى اشوف سكتي من الاسف انتوا ما فيش منكم حاجه. يعني شوف الوضع ايه. سلام. خد مني انا. هو مفيش اصلا مش هيكمل في استقى انا اكمل معانا. حاول اعمل برضه رسيت تاني. قاعد وصل هناك لازم تبقى. فعلا مش هيكمل معانا. لا بس شوف بس يكون نت لا الانترنت نوت بي افيلبل ما عندكش. مفيش نت عندك. لا مش بدي نت. طيب هو جابه دلوقتي جابه. خليك واقف بقى كده ونسمع الدرس بقى. طيب الحالة الثانية قلنا بأنها أفطرت خوفا على أنفسهما وللولد أو على الولد كما قال. فهنا قال قال وجب لزمه القضاء وكذا الفدية. طب كيف بقى هنا؟ هو المذهب هنا أخذ بدليلين. جعل القضاء للآية على أنها مريضة. وجعل الفدية كأنها في حكم الغير أفضل للغير فألحقوا على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فقال هنا أخذ بالفدية للغير وأخذ بالحق بالآية الأولى للقضاء. واستشهدوا في بإمكانية الجمع بين حكمين بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن زمعة رضي الله عنه في قصة أخيه سعد، لا عبد بن زمعة وسعد مع عتبة أخيه، لما سعد وعبد بن زمعة تنازعا في وليدة الجارية التي كانت لزمعة اللي هو أبو عبد، وسعد قال هي لعتبة أخيه، وصى قبل أن يموت قال إن هي وكان الشبه لعتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد لزمعة لعبد بن زمعة، قال هو يعني لزمعة اللي هو مات أصلا كان لعبد، قال هو لك يا عبد يعني أخوه للولد الفراش للجارية، وطلب من زينب بن زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة قال أن تحتجب، فقالوا جمع بين حكمين في المسألة، هنا الشبه وهنا كذا، فقالوا هنا أيضا المذهب أخذ بحكم إن القضاء للآية على مريض والفدية لأنه أضطرت للغير حكمين زاد، وقال هنا وكذا الفدية في الأظهر، وهنا استدل بالآية على الذين يطيقونه، وأيضا استدلوا بقول ابن عباس في التفسير قال إن الآية دي منسوخة إلا في حق المرضع والحامل إن خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم المسكين. طبعا في بعض بياخذ بتعلق ابن عباس اكثر من قول في المساله هذه، بعضهم طبعا بياخذ بقول ابن عباس وده قول رابع واضعف الاقوال ان هم ليس عليهم القضاء وعليها الافطار فقط، وذلك كثير من الحوامل والمرضعات بتاخذ الفديه، وهذا مخالف للايه، وان كان ورد ان ابن عباس هذا وهذا، لكن انا اخذ بقول ابن عباس في التفسير ان الايه انه اخذ والمذهب اخذ بالاثنين، قالوا الايه الاولى في المريض وحكم المريض يبقى لابد من القضاء، والايه الثانيه في حكم الفديه، وهذا قول يعني ممكن تقول الجمهور على ذلك بخلاف ما سيأتي معنى خلاف او لا يعني خلاف الاحناف، فالاحناف قالوا بالقضاء فقط، قالوا الايه في القضاء، والظاهر الله اعلم ان قول الاحناف ارجح، لكن هو ممكن تقول قول المذهب احوط لو قلنا بذلك، فجعلوا القضاء مع الفديه، أما أضعف الأقوال الذي قال بالفدية فقط، وهذا قول ابن عباس ومخالف حقيقة للآية، وإن كان اجتهادا في تفسير ابن عباس، لأن ابن عباس دي كلام أيضا في أنه في قضاء مع فدية، وده اللي قاله المذهب، وليه قول في الفدية فقط، وكان هذا قلت أنه المذاهب الأربعة لم تقل به، مذاهب الجمهور حتى طبعا مش قصة المذاهب كمذاهب، لكن المذاهب رجع للآيات، فقول ابن عباس حتى انفرادا منه، الله رحمه رضي الله عنهما أو عنه عن أبيه، لكن نقول أن الراجح في المذهب عندنا في هذه الحالة القضاء مع الفدية، ولا أردت من راجع حقيقة قول الأحناف مطابق للآية اللي هو عليه الفدية عليه القضاء فقط. هي كده كان حقيقة هم أخذوا تفسير الآية على دين يطيقونه، جعلوا هذه خدوا الآية الثانية يطيقونه يعني لا على إن هي للذي لا يستطيع الصوم للغير قياسا، يعني إن هو تكون هذه بسبب الولد، يعني هي ما أفطرت لحق نفسها أفطرت للولد، فجعلوا الفدية للغير وهي أفطرها للصوم، هم خدوا بالأيتين آية السفر والمرضى والمريض، وقالوا الفدية لقوله تعالى الذين يطلقونه لقول ابن عباس في الحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا، فجعلوا الإطعام لأن هي ما أفطرتش لنفسها فقط، هي أفطرت لنفسها أو أفطرت لنفسها وللولد، فجعلوا المسألة لو لنفسها عليها خلاص القضاء، لكن هي أفطرت لحق أحد آخر، فقالوا هنا تفدي عنه، كان في حقين كده حقها هي وحق غيرها، فجعلوا للأولى القضاء وللثانية الفدية. طب أنا أنت لا لا هو مش قياس على الحديث، هو عايز انت بتشكل عليه بتقول له كيف تأخذ حكمين في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندنا دليل آخر أن النبي أخذ حكمين. بس هي دي هي هو ده وجه إن هنا هنا حكمنا الآية في حالة وأخذنا بالحكم. هو عايز يقول لك ده تناقض، يعني إما أنك أنت تقول بالقضاء أو بالفدية. هنا قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال الولد لعبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فقلنا لما جمع بينهما للمسألة بس، فهو قالوا إحنا نستأنس بذلك أيضا. هي فقدي لا، وعنده الشرع بيقول ان الولد الفراش، لكن لما لقى الشبه فالاعمل ايضا مساله الشبه. الشبه عند غلب الظن انه شبه، حتى الولد جايب شبه جدا لسعد لعتبه. طب ايش اللي في المساله ايضا؟ ما هو النبي حكم بحكمين ام لا؟ حكم بالحديث قول الولد للفراش، واخر بالقرائن ان الشبه شديد جدا، فقال احتجبي منه. فهم بيستدلوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا وهذا باننا ممكن ان انا اجمع في الحكم بين ايتين هو وده. واقف الصوت من امتى؟ واقف الصوت عندكم انتم حامل المرضع سمعتموه؟ انا ايدي اللي جات ولا حد اتصل؟ اخر شيء سمعتوه ايش؟ يعني خلاص عرفتوا باستدلال المذهب بالايتين والمساله حديث عبد بن زمعة. طيب هلا عشان ما اعيد. طيب قلنا الرد خلاص على الجمع، وقلنا ان قول الاحناف انه ان يرون بالايه فقط والقضاء، والله اعلم وارجح في المساله. طبعا الجمهور قالوا مالكية وشافعية والحنابلة قالوا بالقول هذا، لكن اختلفوا. الشافعية يروا بأن المرضع هي التي تقضي وتكفر وتفدي، لأن هي اللي في الغالب بتفعل ذلك للطفل، والحامل عندنا ليس إلا يعني ليس في القوة. المالكية عكسوا، جعلوا الحامل هي التي فيها الفدية مع الصوم، والمرضع هي التي تكون فيها. فاختلفنا مع الملكية في الفرق بين الحامل والمرضع، والجمهور الثلاثة مع الحنابلة يرون بالاثنين أيضا، لكن الأحناف يرون بالقضاء فقط وهو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. لكن قلت الخروج برضو من الخلاف مستحب، من كان عنده سعة من المال فليفدي مع الصوم، لكن لابد من القضاء. الأربع مذاهب قالوا بالقضاء. ده ابن رأي ورد عن ابن عباس ده يعني ده ممكن تجعله قول رابع في المسألة، من أضعف الأقوال دليلا حقيقة، لأنه في آيات في مسألة القضاء. نعم. أحسنت إن هو المرض اللي هو الآن اللي هو لذلك احنا قصنا على المرض الذي يرجى برؤه، لان هي اصلا بترجع بعد ذلك صحيحه فده. لكن لو كان هم قصوم على الشيخ والشيخه الذي لا يرجى برؤه، احسنت ايضا، فبالتالي هم راوا بان وده اللي الحق بابن عباس لذلك قال في الايه دخل فيه حامل المرضع فجعلوا له الحياه يسمع الفارق، لان الشيخ والشيخه والكبير والعاجز الهرم لا يستطيع ان يصوم بعد ذلك. لكن المريض اللي يرجى برؤه هي في حكم الحامل والمرضع كذلك. والأصح أن يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاكه. خلوا الأسئلة عن المخلص يعني براحتكم، ما طيب خليها عن المخلص برضه. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاكه. واحد الآن لا نفسه بيغرق، وعشان ينقذه لابد يشرب شوية مية عشان ياخد طاقة وينزل ينقذه. طيب يبقى هنا هيلحق بالمرضع؟ قالوا نعم. لينا بقى لغيره؟ أنا قلت لك لغيره عشان هو المذهب هنا قصها كده. قال والأصح أن يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك. يعني واحد هيهلك، واحد في بير عايز يطلعه ووقع، واحد في بحر وعايز يجيبه، واحد في نار وداخل يدخل وهو في الصوم مش ما لا يستطيع، لابد أنه محتاج أنه يفطر حتى يدخل. فقالوا هنا ألحقوا بالمرضع، يعني إيش؟ يقضي والفدية. قالوا ليش؟ لأنه أيضا هنا أفطر لغيره، أفطر لحق الغير، فجعله هو عليه كذا وعليه الفدية بذلك. وقالوا هنا طبعا معظم حتى قال وجب الفطر اذا كان فيها لك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. المرضع كده ليش؟ فين؟ قول احمد هو يعني يضحك من الموت اللي هو من افضل انجاز مشرك الله يبقى الحاله دي هيقضي بلا شيء. ما قال زمان القضاء. زمان القضاء دلع على الولد. لازم تقوم الفدية في الأزهر. مش قال هو لا وكذا الفدية في الأزهر باثنين يا رافع ما فرقش. أيوه ما فرقش. يعني إيه الواحدة دي حامل ودي مرضع. يعني هو الفرق. ده فصل مني. هو المد قال ايه في المرضع؟ مش هو قال اما الحامل والمرضع فان افترت خوفا عن انفسهما وجب القضاء بلا فديه او على الولد صح؟ لازمهما القضاء وكذا الفديه في الازهر. طيب يعني لازمهما القضاء وكذا الفديه في الازهر الاثنين قال عليهم كده. طيب ايش الاشكال عندكم؟ طبعا ما انا قلتها بترجع لها بقى. اه هو لا هو عندنا وجه ان ان ان في وجه تاني ان جعل المرضع هي اللي فيها الاثنين والحامل الاقل فيها انها تفطر للولد تفطر لتعبها هي الحامل. لكن بعدين قالوا لو تضرر الولد ممكن تدخل في المساله. يعني قالوا المرضع عندنا لا اشكال الملكيه اللي عكسوا قالوا الحامل. بس انت رجعتني برضو لان احنا مش عايزينه دلوقتي. ما هو مفيش انت رجعتوني ليه فيها لازمها القضاء قلنا صح؟ قلت وانا صح انه يلحق بالمرضع ملاش في الاثنين. طب ما احنا المرضع عندنا يا حبيبي الاثنين. المرضع عندنا القضاء والفديه. ايه اللي في الموضوع؟ لو هي اضعت لا افترت لنفسها. طيب يعني القضاء وفدية الاثنين مع بعض ان هو قرر الحق بالمرضع من افطر لانقاذ المشرف على الهلاك الا لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. طب هنا بقى المتعدي بفطر رمضان في حالة طبعا الجماع ده سيقول هياتي لوحده وفي اللي هو اكل وشرب نسيا او لم ينتوي يعني قاصد ذلك. قال هنا ايش قال فيها؟ لا المتعدي بفطر رمضان يعني لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية. عندنا جعلوا القضاء فقط لانه قالوا لم يرد فيه توقيف ما جاش فيه توقيف جعلوا الآية فقط كما قلنا في الحامل والمرضع على تفسير ابن عباس. واما جعلوا لو تعدى بالفطر ما عندناش فيه دليل فقالوا عليه القضاء فقط وليس عليه الفدية. طيب ومن أخر قضاء رمضان عايزين توقفوا هنا مش كبير بس هي من أكثر قضاء رمضان وباقي خلاص من اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد. وهذه ايضا مساله اخرى المذهب الجمهور قال به خلافا للاحناف. قالوا الان هو عليه قضاء رمضان واخر رمضان مع امكانيه الدخول. يعني الان المراه خرجت من الحيض والنفاس وقعدت من بعد رمضان لغايه شعبان رمضان الذي جاء بعد ذلك. طب دخل عليها رمضان. المذهب عندنا قضاء زائد عن كل يوم لم تقضي فيه مد طعام مسكين. طب أين الدليل؟ ما يوجد دليل. غير ما يوجد دليل من غير لا يعني ما يوجد دليل كتاب وسنة، لكن ورد أقوال لابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع بإلزام وابو هريرة فتاوى، ممكن تقول فتاوى لهم بإلزامهم بالفدية عن كلهم عن كل مدة. ابن عمر وابن عباس وابو هريرة، بعض قال ستة من الصحابة، لذلك الموارد بعضهم قال إجماع ولا يعرف لهم مخالف. والحق إن هذا الكلام فيه نظر، لأنه ليس إجماعا، لا يمكن أن يكون إجماعا حقيقة. ومسألة الورود دي فتاوى كانت للصحابة، ونقول إن الآية أو الدليل من الكتاب والسنة ليس فيه ذلك، ليس فيه الفدية. نعم ما ننتهي ولا بصراحة خلينا ننتهي عشان ليكم بس. فلا فقالوا هنا لذلك المزني عندنا في المذهب قال لا يجب المدة الكتاب، ليس هناك دليل صريح على ذلك. لذلك قول الأحناف قالوا أيضا في عدة منام أخرى، فألزموا فقط بالقضاء فقط، وليس هناك مفيش دليل في الشرع على المسألة هذه. لكن ممكن تستأنس بقى تقول فتاوى الصحابة، والجمهور قال بذلك خلافا للأحناف أيضا بمن تأخرت أن عليها البلد. لكن المذهب قال إيش كمان؟ طيب لو تأخر أكثر من عام، قالوا لكل عام مد، لكل عام لا تتدخل، قالوا لا تتدخل هنا الكفارة، قالوا لأن هو سيأتي الكلام هنا معنا أيضا، قال والأصح تكرره بتكرر السنين، قالوا للحقوق المالية لا تتدخل، يعني كل سنة يبقى عليه مد أو عليها مد، يعني عليها 20 سنة من ساعة ما مثلا بلغت وما كانتش بتقضي تيجي تسأل عليها إيش تكرر. وهذا أيوه واضح يا شيخ، قول تكرر والتاني لا يتكرر، قول ثاني عندنا لا يتكرر، قالوا تتداخل الحدود تتداخل الحقوق المالية، إن الكفارة واحدة بتتداخل في ذلك أيضا. ولكن حقيقة الصحيح الراجح في ذلك عن خلافة طبعا للمذهب إنه ليس هناك دليل قوي، إن كان فتاوى الصحابة لكن مخالفة لقول مخالفة للآية، ممكن تكون اجتهاد، لكن لا شك برضو إن معه إمكانية ويستطيع أن يخرج من الخلاف ويخرج الفتوى على ذلك. والمذهب بيانه وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات ومد للتأخير، هذه واضحة، يعني أخر القضاء ومات ولم يقضي هيخرج من التركة مد لكل يوم، طبعا ده على الجديد لأنه لم يصم، على الجديد أنه لم يصم فمد، ومد آخر للتأخير، وقالوا يكفي مد واحد. بالضبط لو على القديم أحسنت هيصوم ويطلع مد على التأخير، كانوا قالوا ذلك. طيب ومصرف الفدية الفقراء والمساكين، يعني ليست مصرف الزكاة ثمانية، فدية طعام ومسكين الآية، فقالوا الفقراء والمساكين حكمهم واحد عندنا بذلك، ولو صرف أمداد إلى شخص واحد، يعني ممكن يطلع أكثر من مد لشخص واحد لكن لا يجزئ المد على اثنين، وجنسها جنس الفطرة، يعني اللي هو كفطرة رمضان لأقوات البلد. خلاص تجب الكفارة إذا في إفساد يوم، فصل جديد. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللي معاه أسئلة بقى يتفضل براحته خالص. هل من الممكن توجيه فتوى ابن عباس على تكرار الحمل والرضاع؟ تفضل ساعدنا بيك جدا. انا وسام بيك الله يحفظك ان شاء الله. لا انا توجيه فتوى ابن عباس على التكرار، بعض العلماء قالوا ذلك تقريبا، والله اعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له فتوى بذلك، لم اكن واهما على انه قال انه ممكن يحمل الفتوى قول ابن عباس على تكرار الحمل والرضاعه فيشق عليه فيكون مخرجا، اظن ذلك بما يعني كنت واهم، لكن صحيح ان المساله انما تقض بالقول انما لا تقض بالقول على حسب الدليل. مين قال لك انه ما عندوش حاجه؟ ما بلغش ده، مين قال انه ما عرفش؟ من قال ان هي كانت في زمن؟ وبعدين والازمنه فين؟ فتاوى، ما قلنا ده ليس اجتهاد، لو كان امر مدفوع ما هو عندك فتوى لكن مخالفة. لأن ما هو ابن عباس قال في الحامل والمرضع إن الفدية بس، وابن عباس بجمان القرآن فسر الآية على ذلك. إيه ما هو ثلاثة مش إجماع، فين الاجماع اللي بيتكلم عنه؟ قلنا ابن عمر ابن عباس وابو هريره ورا وبعدين رجعوا على ابو هريره، الاصل على ابو هريره لم يصح، فثبت اصلا عن ابن عباس وابن عمر هذا القول وانهم قالوا ذلك، فقلنا اجتهاد من الصحابه يظن عليه، لكن عندنا نص، عندنا الايه مخالفه. فانت قول الصحابي لما يكون مفيش عندك دليل فتاخد بقول الصحابي ولم يخالف، لكن لو الصحابي قوله خالف الايه طيب هو ده اللي جعلنا نقول ان المساله مش اجماع بلا خلاف او لم يخالف. ده متى نقول بان هو لم يخالفه احد؟ لما يكون قول الصحابي هنا ليس فيه دليل يخالفه من الكتاب والسنه. لكن هو لما لذلك قلنا على ابن عباس انه قال الكلام ده، قلنا الايه تقول لا، ورددنا على ابن عباس الكلام هذا يعني تقدمه في الحديث اللي انا بقوله الان، يعني رددنا على اجتهادي بقول الله عز وجل وقول طبعا كثير من الائمه يعني في ذلك. وزينا متاخر رمضان مع امكانيه الكلام ده قول حضرتك الضغط اللي هو ايش؟ عدم اخراج ما فيش قول مثلا يعني هو ايش؟ انا قراته من اخر ايه؟ اللي هو بكل يوم المده اللي اخر يعني مع في قول في مثلا بعد الخنجر لا ولا قول ولا شيء. المزني قال بذلك بس مش ما اعتبروش، المزني قال بقول الاحناف في المساله هذه في الاثنين اللي قلت بهم قال بذلك صلاه. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا جميعا. هذا إن شاء الله درس تقريبا درس البلوغة يكون بعد العشاء أفضل، وإيش رأيك أفضل حتى ما نقطع 7:15 والعشاء 7:30، إن شاء الله درس البلوغ غدا أفضل يكون بعد العشاء، وبكرة الأربعاء، أيوة يعني إن شاء الله الدرس يكون بعد العشاء غدا أفضل، يعني يبقى 7:15 بالأكثر كده إن شاء الله، عشان ما نقطع الدرس إن شاء الله. Yeah.